بجرب بجرب انا بجرب. ايه الاخبار؟ صباح النور. عاملين ايه؟ صباح الخير احمد شوقي. اسم حلو قوي، احمد شوقي. احمد شوقي ميرسي يا استاذ سميحه. ازيك يا رحاب؟ ايوه، ما انا طلعت النهارده بلايف. ازيك يا فتيحه؟ طلعنا النهارده بلايف، شفت اللايف بتاع هالة شوقي وشادي. صوت حلو ولا ايه؟ صوت حلو. صباح الورد، ايه الاخبار؟ ازيك يا امال؟ طب عشان اوحشكم شوية. زكا منال نبيلة، صباح الورد، عاملين ايه؟ شكرا يا استاذة جميلة. ماشي يا سليمان، ماشي. ايه؟ الله يسلمك، الله يسلمك. بصوا، انا الصوت حلو، تمام، حلو قوي. انا كنت عايز سيارة صدفه. شكرا يا صلاح بيه، شكرا يا باشا، شكرا. حياتي ليك يا استاذه محاسن، بس مش كتر خيري. القولون العصبي ايه يا راجل؟ ما نتكلمش عليه، بطلنا نتكلم عليه. القولون العصبي، انت لو مشيت معانا على النظام بتاعنا 3 ايام خلاص، خلص يعني، ما بقاش في حاجه اسمها قولون عصبي. انا على فكره كل يوم بحاول يعني اشوف الناس وصلوا لحد فين، والله ما وصلوا لحاجه، ولسه لحد النهارده مش عارفين يعني ايه بيحصل ليه قولون عصبي، وليه كذا نوع، ليه نوع كونستيبيشن في امساك، وليه نوع في اسهال، وليه نوع ميكسد. أنا هفتان أوي والله، أنا هفتان، أنا هفتان، أنا مستهلك على الآخر يا أستاذ رفعت. إزيك يا ماجدة؟ إزيك يا دكتورة ماجدة جيركس؟ عاملة إيه؟ إزيك يا ماجدة؟ عاملة إيه؟ شكرا يا منال. لا أنا كويس، أنا الحمد لله كويس. إزيك يا هشام؟ انا ببقى سعيد بكل حد متابع جديد وكل حد بيتعرف علينا. يا رب الناس كلها، يا رب الناس كلها، يا رب الناس كلها تخف. مفيش اي حد يبقى تعبان ولا حد يبقى عيان خالص يعني، ان شاء الله. وقريب قريب قريب هيحصل قريب. الوعي، الوعي دايما، الوعي قبل العلم. دور على الوعي، العقل اللي يسمع، العقل اللي يفكر، يجيني النخالة يا بركات، يجيني النخالة حبيبي. الإيرلي جراي يعدي إن شاء الله، الإيرلي جراي يعدي إن شاء الله. فكلمة قولون عصبي لحد قريب هم مش عارفين الأسباب إيه. طب أقول لك على حاجة، أنت ما تعرفش معظم الناس، معظم إيه؟ كل الناس، كل الناس ان شاء الله يعني هتبطل الانسولين يا محمد، ان شاء الله، ان شاء الله. كل الناس اللي بتاخد البي بي ايز، يعني كل الناس اللي بتاخد البي بي ايز او مثبطات الحموضه او موانع الحمض في المعده، من اول الاتش 2 بلوكرز اللي هم الزنتاك واشباهه بقى، الانتودين والزعبوتين والحاجات دي، ومرورا بالاب الروحي بقى والجاد فاذر بتاع هذه الأدوية اللي بدأها في 2004 الكونترلوك، واجيالهم متلاحقه بقى من النكسيوم، ووصلوا بقى لادويه جديده بقى جرعات مش 20 و40 لا 30 و60. الناس اللي بتاخد الادويه دي لازم يكون معاها قولون عصبي على طول على طول. ده هقول لك على حاجه، ده ممكن يكون القولون بتاعك لسه ما اشتكاش، انت مجرد ارتجاع، ما انت ليك منفسين للشكوى ليك منفسين للشكوى. البنتازول، كل العيله الاول دي، واللوك كونترلوك بانتولوك، كل الليله الحلوه دي ماشي. كل دول لو ما كانش بيشتكي من القولون يشتكي من القولون بعد ما يستخدم الدواء ده، تخيل. يعني انا هقول لك، انا طول من اول ما بدانا كلامنا لحد النهارده ليا كلام ثابت في الجزئيه دي، وكنت دايما اوضحها. انت جهازك الهضمي وانبوبه واحده، فانت عندك وجهين لنفس العمله، وجهين لنفس العمله. ثقب الاذن ده والله انا شفت معايا حالات الثقب قفل والله، فارجوك اهو باميه وحساسيه في الراس. وجهين لعمله واحده، ارتجاع المريء والقولون العصبي، ارتجاع المريء والقولون العصبي، ارتجاع المريء والقولون العصبي، هو ده الكلام. ازيك يا رشيد، وانا تشرفت بيك والله، كتر خيرك كتر خيرك. الناس يا عم، ما الناس سيب، احنا الساعه برضه واحده وتلت، والناس جو برد بقى، وبرد داخل العظم، عارف الجو برد وعظم. محمد رشيد جاي واكل دقيق النهارده والله العظيم، واكل دقيق وهو جاي لي. ليه بقى؟ يقول لك اصل عارف انت هتمنعني منه، فجاي بقى انا جاي لك وانا مصهد. خلي بالك الرجاله بيجي لها هوت فلاشز بس ما بقاش عارف يوصفها. ازيك يا سعيد، عامل ايه؟ والله فاكل دقيق قبل ما يجي لك بقى يصهد وشه بقى اكزيما وصدره مقفول ونهجان ومصهد بقى سخن، فاهم؟ عنده يعني سخونيه، فاهم؟ السخونيه دي بقى انت عندك دور حساسيه. انا مالي يعني، انت لو عملت سي بي سي دلوقتي هيطلع عندك الليمفوسايتس عاليه، يعني كرات الدم البيضاء، خلايا الدم البيضاء هتبقى عاليه، وما تيجي تبص على خانه الليمفوسايتس هتبقى عاليه. لو رحت بيها لدكتور دم دلوقتي او دكتور بطنه هيقولك عندك التهاب فيروسي، اقسم بالله، وانت واكل طبق باميه بس. ادي القصه كلها. على فكره في حاجه اسمها الكروس ماتشنج، الكروس انتيجينستي. يعني ايه؟ يعني انت ممكن جسمك يتعرف على انتيجين بتاع الفيروس ويتعرف على انتيجين بتاع الباميه، الاثنين حاجه واحده، حاجه اسمها كروس ماتشنج. يعني انت ممكن تروح تعمل تحليل هيباتايتس يقول لك انت عندك هيباتايتس. يا عم انا ما جاليش لا دور ولا انت طافح بس غدار، ده اسمه كروس ماتشنج. طب بطلت اللي انا بقول لك عليه، روح بقى اعمل التحليل تاني، خلص خلص. افهم بقى، ما انا بفسر لك حاجات ما كنتش انت فاهمها. انا بقفشك منين؟ عندي هنا بالسي بي سي صوره الدم، والله هقفشك بصوره الدم. تقول لي انا ماشي ومش ماشي، بصلايه تعمل لي السي بي سي تخلي الليمفوسايتس عالي. ما تهريش بقى، ما تهريش ما تهريش. انا عايز اوضح حاجه عايز اوضح حاجه، انت جهازك الهضمي كله متبطن بصف واحد من الخلايا. بص ركز معايا، انت خلايا جسمك كلها دخة يا دكتور. الف سلام عليك يا محمود ابو حنفي، الف سلام عليك يا ابو حنفي، الف سلام عليك. بص خلايا الجهاز الهضمي، هقول لك الدوخه، هقول لك الدوخه دلوقتي يا محمود، اصبر. تدايخ حالا، خلاص يا محمود قريت الدوخه يا دكتور، الف سلام. خلاص هاجي لك، انا هجيب بوكيه ورد واجي لك، اجي لك اشوف اطمن عليك. كل الا الدوخه يا قلبي، كل وانت كمان بتدوخ الف سلامه. كل الناس دايخه، شعب دايخ، ما كانش هيحصل فينا اللي بيحصل. الشعب كله دايخ والله. جبت كام في المية يا دكتور في ايه؟ يما، ايه التحليل المطلوبة للاطمئنان على الصحة مع مع العلم اني مريض سكر نوع اول وماشي على النظام والحمد لله كويس. طمني بس على ال HDL بتاعك وفيتامين دي، وطمني على السي بي سي اللي انا سائلها من شويه. الحرنكش انا والله ما اكلتش حرنكش من زمان، بس بص هو مزز مش عارف، اجرب اقول لك. ضارب عصير لتر قصب ب 20 جنيه، ده بختك ولا فين ب 20 جنيه لتر قصب؟ ايه الكوبايه دي؟ لا محدش شير. ما انت ما فيش حاجه اسمها كله رد يا ناس. لا موضوع الرد باستمرار ده لا، انا حطيت هولد. انا قلت للدكتوره مالت هولد بقى كفايه، مش كل شويه رد رد رد، كفايه الناس اتهرت رد والرد بدات تتضرب متخلطها بالايه، فاهم؟ فهبطوا شويه، اهبطوا، بلاش تاخدوا الكلام بتاع يعني رد. ما بدكش علاج، اهدى بس اهدى. يعني الرد انا ممكن اديها لك بصوره بشكل، لكن مفيش حاجه اسمها مش اجبار يعني. وجنين القمح اللي طالعين فيه انتوا موضه ده، لا اهدوا كده على نفسكم، مش عارف مالكم في ايه، داخلين اولمبيكيات يعني؟ حد داخل اولمبيكيات؟ انا شايف الناس عماله تخلط جنين قمح ورده وبدات خلطات تنزل. ايه يا اخوان اهدوا بس كده بالراحه يعني، الموضوع يعني ابسط من كده. انت مش محتاج حاجه، انت مش محتاج حاجه والله. طب اقول لك على حاجه، انت تعرف ان انت عندك ثلاث ازواج من الغدد اللعابيه؟ الغدد دي بتفرز كميه انزيمات لا يا بابا، هي بتطلع عاليه برسنتج اللي هي الريلاتيف ليمفوسايتوزيس، عاليه عاليه في وسط اخواتها عاليه، هي دي السبب، هي عاليه عاليه، مع ان كرات الدم البيضاء كلها ثابته يعني عددها فوق ثابت ال 4000 او ال 7000 اللي هتطلع لي مثلا، بس انت الليمفوسايتس عاليه لوحدها برسنت، فالبرسنت تعدي ل 40 45% بقت عاليه، لا هي 38 40 الحدود دي، فاهم؟ فتعلى الليمفوسايتس خلاص بقى الواد ده عافيك واكل بصل، تقوم ماسكه انت بقى من قفاه ومعلقه بقى هنا على بتاع. بص شفت افضل حاجه للتركيز اوميجا مثلا؟ لا مفيش الكلام ده، هو الاشواجاندا، تشربي اشواجاندا اوميجا دي، خشي على التقيل على طول اشواجاندا، تبستي بقى شو بقى اشواجاندا بانتظام عري، وبالليل بقى الزنجبيل، هو ده بتاع احسن حاجه للذاكره. اقول لك المخ تاخده عشان المخ تشابه اعضاء، واشرب بنجر عشان الدم يعني. في ناس تقول لك انا حريت دم اشرب بنجر، ايه تشرب ليه؟ تشرب بنجر حضرتك عشان احمر؟ عشان احمر البنجر احمر، فانت بتعوض الدم يعني، هتتعك على الدم زي ما الاشاعه اللي كان طول عمرهم يقول لك ايه، انت مخك مش فاهم انت جعان ولا عطشان، اشرب تشبع، يقول لك اول ما تحس ان جعان اشرب ثلاث كوبايات ميه، لسه جعان كل. الله، هو الميه دي راحت فين حضرتك؟ نفختك بس، قلنا نهبطك شويه، نعرقك، نبولك اي حاجه، ادخل خلص. المهم بس ان انت مخك مش فاهم، ساعات المخ لا يفهم الاشاره، انت بقى فهمتها يا فكيك، ولا خد يا اللحمه بتخف على النظام. طبعا يا باشا، طبعا بتخف على النظام يا باشا. بص نسبة الحديد، انتوا عايشين مع المعادن، اقسم بالله انتوا عايشين مع المعادن، انا اخد حديد ولا كالسيوم؟ اختار لك حاجة يعني، اسيب المغنيسيوم ستريت؟ اسيب المغنيسيوم ستريت؟ انت عارف المغنيسيوم ده مسكوه في كام حاجة؟ يعني المغنيسيوم هيدروكسيد يشتغل انتاسيد، المغنيسيوم صلفيت بالبق يشتغل ملح انجليزي اسهال، مغنيسيوم بقى زعبوطية اللي حضرتك بتاخده ده مش عارف بيروح فين الصراحة، يعني مش عارف هو بيمتص ولا أنت بتاخده وخلاص، مش عارف، احنا ياما خدنا حاجات وخلاص. وخلي بالك كل حاجة بتعملها دلوقتي هتأثر عليك في المستقبل. مغنيسيوم مش عارفين هيروح فين، من كتر أنت ما خدت مغنيسيوم وكالماج مش عارفين أنت بتعمل إيه في نفسك. وبعدين أنت بتقيس المعادن في الدم باعتبار ان حضرتك اما قست مكونات الصرف الصحي بتاعي اللي خارج عندي، عرفت انا باكل ايه وبشرب ايه عندي في بيتي في شقتي، يعني ده باعتبار، يعني انت باعتبار اما شفت مواسير الصرف بتاعتي اللي خارجه من الشقه عندي انا، خدتها حللتها انت بقى، شفت نسب الدهون فيها قد ايه، وشفت نسب الملح فيها قد ايه، وشفت نسبة السكر قد ايه، ونسبة الدقيق قد ايه، ده في الصرف بتاعي انا في مواسيري انا، خلاص. لكن انت متعرفش شقتي انا بقى فيها ايه، انت بتتوقع بقى، لكن مفيش تحليل يخش جوه الخلية يوصفها لك، بدليل ان انت الصوديوم في الدم 135 ل 145، هنقول متوسط 140، سرعة ترسيب عالية، ده اقفشك برضو بيها، انت واكل غلط، خد تعال اخدك في الكمين على طول، فاهم؟ ها كنت بقول ايه بقى؟ نسيت كنت بقول ايه، الله يسامحك يا شيخ والله مش عارف، نسيت كنت بقول ايه. صعوبة بلع ووجع زور، ما خلاص انت واخد دور بقى، هنا في التهاب في الحلق، التهاب في الحلق ده انت حضرتك بتاكل زفت على طول كده، تاكل دقيق على طول، انت حضرتك انت لسه واكل فطيرة من شوية، فاهم؟ لسه واكل فطير من حبة صغيرين. الدقيق على فكرة، الدقيق من أولى أسباب الالتهاب والإثارة المناعية هنا في الزور، ماشي؟ كنت بتكلم على المغنيسيوم. المغنيسيوم كعنصر mainly intracellular، يعني mainly جوه الخلية، أنا ما بعرفش أي بره الخلية بقيسه في الدم أي كلام، ما أعرفش، إذا طلعوا اتنين وهو في الخلية 45، أنت فاهم؟ الدم الصوديوم 140 جوه خمسة، جوه الخلية خمسة، ده mostly، لأن كل خلية عن خلية بتفرق، خلي بالك. هو ايه اللي يخلي خليه الشعر، خليه الشعر ليها شكل، وخليه الكبد ليها شكل تاني، ايه اللي يخلي ده غير ده شكلا يعني ليه؟ هو الخليه الواحده بتيجي تعمل على اسكيمه الجينات بالعصايه كده، سايلنس سايلنس سايلنس، فاهم؟ يعني انت عندك، شكرا يا نور، يعني انت عندك مثلا جوز الهند عادي انا باكله، برشه على المشمشيه، عارف المشمشيه قمر الدين، انا بعملها وباكلها، وبجيب اللي هو قمر الدين ده نفسه واعمله عصير، يعني بدوبه واعمله عصير بالسكر واشربه. ايوه الصرف الصحي. ما انت لما بتيجي بقى تحلل ميه الصرف الصحي، ملهاش دلاله كبيره قوي على جوه شقتي في ايه اصلا، فاهم قصدي ولا لا؟ يعني انت فاهم، لكن تديني دلاله على شويه حاجات تحصل امراض، الصفره اما تعلى خلاص عرفت ان في انسداد، دلاله، لكن ما قالش نسبه ضرر الكبد قد ايه، يعني ما فيش تحليل يخش جوه الخليه ويقول لك في كذا وكذا وكذا، لا ما فيش. هي بقى اسمها اسوشيشن. اسوشيشن يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انت حضرتك جيت لي بحاله مزريه انا جوه العياده او جوه المستشفى، فانت عندك تدهور في درجة الوعي. يا جماعة أنا بروح واجي، وعي مش مظبوط، مش متزن. طيب أنا ما عنديش اتزان في الحركة، بدوخ وأنا بتحرك، ما عندي تنميل في أطرافي، ها ها ها، الكلام ده كله أعراض متكررة. ما تجيش أنت بقى وأنت بتعمل التحاليل، عشان أنت مش هتحكم دلوقتي، أنت عمال لسه تفكر، انت عمال لسه ايه تفكر، انا هحكم ازاي على الراجل ده دوخة وشعور بالارهاق؟ سموا مسميات كتير، هم حطوا تسميات كتير، حطوا ايه تسميات كتير، يعني حطوا حاجة اسمها كرونيك فاتيك سيندروم، يعني ايه؟ يعني متلازمة الوهن، او متلازمة ايه؟ الوهن المزمن. وخلي بال حضرتك، انت لو دخلت على قائمة المتلازمات دلوقتي انت هتتخض، يعني في متلازمة اسمها متلازمة صعوبة الاخراج، ها لواحد مش عارفين نحلله الامساك بتاعه، تخيل حضرتك ولا مش تخيل؟ خميره بيره واكلونا خميره، واكلونا حشاش الارض، واكلوك يا بابا فطريات، انت بتاكلي عيش الغراب فطريات على طول بانتظام، انت بتاكلي عيش الغراب اعتقادا ان هو مصدر البروتين. بص خلي بالك، هو انا عشان اخلق عقليه او مايند سيت اقول لها ان البروتين بتاع العضلاتي هو مصدره لازم يكون شبهه بروتين، شبهه، فوصلك من ايه؟ من امكانيه انت دلوقتي، خلي بالك، هو افترض افتراض، يعني البروتين ده مصدر عضلاتك ومصدر الطاقه بتاعت جسمك، لازم يكون بروتين شبه. فانت بتاكل بروتين في صوره لحوم عشان تحولها لعضلات، هو ده الفكر الموجود عند حضرتك. وموجود عند حضرتك تمام ان لازم يكون الطبق الرز ده اسمه نشويات، طبق اللحمه ده اسمه بروتين، طبق الخضار ده بقى طبق المعادن والفيتامينات. انت حضرتك داخل علينا بمعادن حضرتك، بمعادن حضرتك عشان احنا هنليز جوه كالسيوم ومغنيسيوم، انت فاهم قوي. انا هديك بقى زنك عشان يشغل الانسولين، وهديك سيلينيوم عشان اشغل الغده الدرقيه، ويود اوعى تنسى اليود. العالم كلها عندها خمول غده درقيه عشان عندها نقص في اليود. لا ده نقص، ده قله ايمان، قله ايمان يا بابا، قله ايمان. محتاج تقرب من ربنا بابا، بس بس تتقي الله في عيالك وفي نفسك وفي وفي، فاهم؟ بس خلاص تتقي الله تتظبط امورك. تاكل بقى ما هو انت مش هلاقي تجيب لحمه، كل بقى فراخ. طب معيش اجيب فراخ، كل عيش غراب. طب معيش فلوس اجيب عيش غراب، كل غراب بقى نفسه بقى، كل غراب كل غراب، وكل الصراصير كل الصراصير. نعم انا والله انا اللي بشكرك والله العظيم، كتر خيرك يا جماعه. انا اتشرفت النهارده وقابلت الراجل المحترم اللي عامل يعني جروب محب ضياء العوضي، راجل محترم وانا اعتبرته يعني اخ. وبصراحه هو بيشقى تعبان ورايا الصراحه، بيلم ورايا فيديوهات وعمال مقطع، ده عامل شغل على اليوتيوب اكتر مني اصلا. الخليه يا بابا، خليه يا قلبي يا بابا، الخليه دي مش انت مش قاعده على مزاجك. انا هبعت لك سيلينيوم دلوقتي بقى، شغليني ارجوكي. انا باخد سيلينيوم، ما اشتغلش ليه يا حبيبي؟ كل حاجه داخله ليها وظيفه وانتهينا، مش هوبا هيصه. انا هدي مغنيسيوم، خدت ما خدتش هو نازل، نزل في كيكي. مش مهم، مش مهم بقى شويه مغنيسيوم يعوروا حاجه يظبطوا حاجه، مش مهم. ايوه يا بابا، ما انت بروتين، مفيش اكل اربع بيضات، معكش فلوس تجيب اكل اربع بيضات، مش مهم، تبقى ورك فرخه، فاهم؟ وزلها لك كده. ايوه اربع بيضات، اربع خلايا. عارف انت البيضه دي ايه؟ بويضه، البويضه الشهريه اللي عند الست دي شبهها عند الفرخه دي، البويضه دي نص خليه، لو تم تلقيحها تبقى كتكوت، كتكوت. نعم لو ما تلقحتش هي دي البويضه بتاعتها حضرتك، بس هي ممكن تبيض كل يوم او كل يومين لحد ما تجمع بقى سبع بيضات وتقعد عليهم سبع ايام، عشان حضرتك بقى في الاخر هم سبع حاجات في سبع حاجات هيطلعوا في الاخر كتكوت لو ملقح. لكن هي اصلا في الاول في الاخر خليه واحده، يعني انت لما تيجي توصف الخليه تعرف توصفها على البيضه، غشاء خلوي، الصفار ده النواه، كده يعني دي الخليه، تيجي توصفها دي الخليه بقى، دي الخليه. فانت تخيل النواه هي دي اللي هو الجنين بقى، النواه ده الجنين اللي هيكبر بقى ويبقى زعبوط. النواه دي لو تم تخصيبها بقى تبقى كتكوت، والكتكوت ده هو اللي بعد شويه هيفس، ده الجنين بقى. يبقى حضرتك دي في الاول وفي الاخر خليه، هو حولها لك بمدى الالبومين اللي فيها تساوي قد ايه بروتين، يعني فصصها لك كده، فيها مقدار بروتين مثلا 30 جرام على الاربع بيضات او الخمس بيضات، هو بيقول لك كده. مدى استفادتك منه من عدمه احنا ما نعرفش، ما نعرفش. هل انت محتاج هذا الكم من البروتين؟ برضه ما اعرفش، انا مش قادر اوصف لك انت مدى الضرر اللي بتسببه لجسمك اصلا بادخال هذه المنتجات او هذه المتاحات من الاطعمه عشان نوصفها صح. لا لا لا لا، انت التوصيف ده غلط، انت تقسيمه الوجبه دي غلط. لا انت ربنا خلق لك وجبتك اسهل وارخص واوفر واقصر، انت مجرد ما جبت شويه القمح وطحنته، بس القمح اللي على قديمه، خلي بال حضرتك لازم تكون فاهم حاجة. انت الحمد لله الجماعة هياهم ما سابوش محصول على وجه الارض، ما تلعبش فيه جيناتيكالي، عشان خاطر انا تعبت، البرونكايتس هتتحسن معايا جدا فوق ما تتخيلي يا ليلى. البرونكايتس ده مرض التهابي ميكروبي بيحصل جوه الرئه، بيحولها لاوض، والاوض دي عباره عن خراريج مزمنه بقالها فتره، والنفس بيبقى فيها متعب. لا هتتحسن معايا جدا، حاله البرونكايتس هتتحسن معايا جدا خلاص، وهتتحسن معايا في كل حتى الام ار اي والسي تيز اللي هتتعمل ان شاء الله ان شاء الله خلاص. المهم هي عمليه التهابيه بحته. يعني ايه جيتي الاسكندريه وما دخلوكيش، ولا جيتي وما دخلوكيش ليه؟ وجاي بتخانقي معايا مش كده ما دخلوكيش؟ ممكن زرع الكلى ملوش غير شغل معايا، كله اتلعب فيه هو يعني. اللهم الا التمر اقل حاجه، اقل حاجه اتلعب فيها. القمح بالاخص اتلعب فيه، اتلعب فيها بابا بقاله كتير، بقاله فيه بقاله كتير، داخل على 100 سنه بقاله فيه. والسرطان في عموم الحال، بص اقول لحضرتك على حاجه اللي احنا اتكلمنا فيه وبنحاول نرسي قواعده بقالي فترة، السرطان في الأول في الآخر عملية أصلها التهابي، أصلها التهابي. والخلايا بدأت بقى تاخد أكشن مع شيخوخة الخلايا فخدت أكشن. لا السرطان معايا بيتحسن طبعا الحمد لله. كده كده السرطان خلاص هو طالما اتوجد لازم، بص ملوش حل، خلايا السرطان ما بتوقفش على الانقسام، خلايا السرطان ما بتوقفش على الانقسام خالص خالص. انت كل اللي بتعمله انا بخلص عليها، طالما انا هضيق عليها الريسورسز، الريسورسز بتاعت السرطان هياكل في نفسه بعد شويه غصب عنه، ما هو بيتقسم. الخليه اللي بتتقسم عديده الانقسام كتير كتير كتير كتير، فمحتاجه الغذاء بانتظام ومحتاجه مواد تغذيها بانتظام. انت اللي بتعمله بتضيق عليه الخناق وبتخلي خلاياك المناعيه بتقوم له، بس خلصت القصه. انت خلاياك المناعيه جاهزه، هي محتاجة من حضرتك انت تشيل ايدك من عليها، هي قايمة قايمة. لا فيش كبسولة ذكية ولا بتاع، ولا ذكية ده خازوق. بلا كبسولة ذكية بلا كبسولة بتنجان. خلاص؟ خلاك المناعية قايمة قايمة. فاهم ولا مش فاهم؟ وبعدين الخلية مش قاعدة مستنية مغنيسيوم بس، لا. الخلية وهي بتنقسم ده نظام كبير بينقسم. انا عايز دلوقتي احنا اتنين شركة وهنتقسم، فاحنا لنا لنا ليه احتياجات ولا احتياجات، لازم اضعفها. يعني لو خلية عضلية انا عايز ابقى اتنين بروتين، لو انا خلية في الكبد عايز ابقى عندي نواتين، بعد شوية يبقى نواتين. يعني عندي دي ان ايه كفي الاتنين، وعندي اتنين نفس اعداد الميتوكوندريا، لو عندي 1000 ميتوكوندريا يبقى عندي 2000، عشان ادي 1000 هنا و1000 هنا. يا اما ما اجي انقسم ما اعرفش بقى، اطلع خلايا تعبانه، او انا كخليه اموت بقى محصور، فاهم؟ خلاص ما انا عجزت وكهل بقى ومش قادر انقسم، وها ها ها يجي جهاز المناعه بتاعي ياكلني عشان انا بقيت مجنون، انا بقيت بره الاطار، انا خرجت عن الاوردرز. خلي بالك انت الخليه ما بتيجي تموت بتحتضر. طبعا الام اس بتحسن. الخليه بتيجي تحتضر يعني ايه؟ يعني بتبعت اشارات، والاشارات دي اشارات على فكره بقى عباره عن جزيئات سكريه بولي ساكرايدز، ماشي؟ وتتكلم مع ال LDL وال HDL وبيبلغوا رسالات، ترجع الرسالات عليهم بسيجنالز برضو اشارات، يعملوا باكينج يعني تعبئه بقى، خلاص انا مش هنقسم ومش قادره. دي اسمها ايه؟ دي اسمها الاوتوفاجي، ماشي؟ او الابوبتوزيس، بروجرام ديث. يعني ايه؟ يعني مبرمج، ديث مبرمج او موت مبرمج، خلاص انا هعبي حاجتي وارميها للجسم وانا سلم نفسي. لكن انا بقى بموت موته بقى مخنوق، يعني جيت انقسم وما قدرتش وبموت، بتموت موته اسمها نيكروزيس. هنا بقى انت حصل نفوخ مش احتضار، مفيش احتضار بقى وموت وبتاع، فانت مش مجهز. لو مشينا على القصه دي

لتوفير لجسمك ده، انت بتوفر له اعادة التدوير. فارجوك انت كل ما بتقلل، بص انت بيديك شاشة LCD ويقول لك الشاشة دي 300,000 ساعة، انت بقى تستخدمهم دول في 5 سنين موافق، في 25 موافق، تخليها معاك طول عمرك، هم 300,000 ساعة. حضرتك فاهم ولا مش فاهم؟ فانت خلاياك قدرتها على الانقسام ثابتة، مش هقول لك بتقل، عمرها ما هتقل ان شاء الله، يعني لحد ما تقابل وجه كريم انت عندك قدرة على الانقسام. كل جسمك خلايا جهازك الهضمي لو ما انقسمتش بقى مع الكيماوي، ما هو الكيماوي بقى يخش يقوم خبطها، يقول لك الراجل جاله اسهال، خد الجلسه جاله اسهال، خد الجلسه قعد يرجع. فهمت بيرجع ليه؟ لان خلايا هذا الجهاز كلها بتصاب، زي خلايا شعره، خلايا شعره انت بتشوفها بعينيك، لكن يا قلبي هو الكيماوي والاشعاع بيضر جهازه الهضمي بشكل بشع. فانت ما تستهونش، يوم يديله بقى زفران، خد زفران وندستيرون عشان خاطر ما ترجعش قبل الجلسة، وانت بقى وبعد الجلسة يستحمل بقى يومين الاسهال وخلاص. فاهم يعني؟ لا هو معاناة، هو انت بتبقاش فاهم ازيك يا رضا عاملة ايه، اخبارك يا قلبي، ما بتبقاش فاهم ان الكيماوي، لا الكيماوي يا قلبي داخل مش بيميز، هو بقى بيدور على اي خلايا سريه الانقسام ويحاول يهبط فيها، فانت يا عيني بتخلص بقى انت منه، بتقع منه قبل ما يوصل يا ولده للسرطان. انت فاهم القصه؟ ماشي. احنا بقى لا، احنا بنخلي جهاز مناعتك هو اللي يقوم له، وجهاز مناعتك سو سيلكتيف بقى، ما مش عبيط ده بقى، ده عشان يكون الجسم المضاد بياخد استشارات وبيعدي على الثايمس يتنقى ويجربوه ويضربوا الجسم المضاد مرة، لو ضرب في حاجة غيره ما يطلعهوش، قصة يا قلبي كبيرة يا حبيبي، مش هوبا هيصة. فده يوم ما يضرب جسمه المضاد خلاص جاب الورم من قفاه وتسلط عليه، فانت خلاص خلصت القصة دي. ما تخشش انت بقى في حوار اصل لا الكيماوي يا بابا مش هيفيدك، وانت فاهم القصة دي وشفت احنا بقى حالات كتير. بص يعني شفنا حالات كتير، يرجع خلاص، ده خلايا معدته خلصانه دلوقتي، خلصانه. وطبعا بيدي كنترولوك عشان الراجل ما يرجع، ما هو بص الكنترولوك ده ال- ال- ال- ال- الشريك المخالف اللي هو موجود مع حضرتك بصفه منتظمه، يعني في اي وقت هو موجود معايا في الروشيت، لو اديته لك مع الفيتامين برضه كويس، اديني بدفعك حاجه بدل ما الروشيت فاضيه. انت فاهم؟ يعني انا شفت دكاتره كتبوا ابي فورتيل، بس الصراحه شفتها اما جاله العيان ما عرفش يفهم ايه، بصدع بزغلل، ما هو كلام برضو، بص كلام مش سبيسيفيك يعني ايه، يعني مش خاص بحاجه، ده كلها شكاوى عامه. ما احنا مشكلتنا في الاصل ان احنا شكاوانا منتشره وشبه بعض، ما ده كان بدايه الكلام كده، احنا كلنا بنشكي شبه بعض ليه يعني؟ ليه ما احنا يبقى احنا في حاجة بتضرنا زي بعض دلوقتي، اختلافنا بقى في حاجات تفاصيل صغيرة، يعني اختلافنا مع بعض في حاجات تفاصيل صغيرة. انت بقى بتشتكي اوتو اميون جهاز مناعتك اللي قام فضرب في مفاصل، ولا انت يعني اما واحد مثلا يبعت لك يقول لك ايه النسبة النقرس عندي عالية في الدم، مش حاجة اسمها نسبة نقرس يا بابا، مش حاجة اسمها نسبة نقرس، النقرس يعني حالة دلوقتي حالة نقرس. التاني اسمه ايه؟ هايبر يوريسيميا، ارتفاع مستوى اليوريك اسيد في الدم، واليوريك اسيد مش ناتج او مخلفات بروتين كما البعض يقولون، لا ده مخلفات الحمض النووي. نعم، ويعني ايه الحمض النووي؟ يعني ده النواة اللي جوه الخلية، جواها حمض مش بروتين، حمض نووي، حمض يعني اما تحطه على ورقه عباد الشمس تحمر، فاهم يا ابني؟ حمض، افهم كلمه حمض، زي حمض دهني، حمض اميني، ماشي كده سمعت؟ حمض دهني، حمض اميني، حمض نووي. ده اسمه نووي ليه؟ ايوه صح، عشان بياكل نوى البلع. برافو. هذا الحمض النووي اللي هو الدي ان ايه لما بيجي يتكسر يطلع نتجه النهائي اللي هو بقى اسمهم بايريدمدين وبيورينز ميتابوليزم. دول بيورينز والبريميدينين والبريميدينز، دول لما بتيجي تكسر البيورينز بتوصل بيهم في الاخر لليوريك اسيد. تمام؟ طيب انت بتكسر خلايا كل يوم وافق نهايتها عندك ايه؟ يوريك اسيد. بتاكل الياف حيوانيه نهايتها عندك ايه؟ يوريك اسيد. طب اليوريك اسيد ده مفيد ولا مضر؟ اه مفيد، بس ارتفاعه قوي ممكن يترسب. طب ويترسب امتى؟ لو في حاله التهابيه برضو. اه يعني اليوريك اسيد بيلف يلف يلف يلف يلف زيه زي الكالسيوم، زيه زي الكالسيوم، ما هو بيجري في الدم كده كده كده كده كده كده كده. خلاص حلو قوي. لو لقى حته فيها التهاب يروح يلزق عليها. طب يا جماعه هل اليوريك اسيد هو بيلف وراح يترسب بيعمل لي حرقان في رجلي؟ لا. حرقان في ركبي؟ لا. امال ايه اللي بيعمل لك حرقان؟ مش هقول، مش ريحك برضه بابا. بس اليوريك اسيد اما جم شخصوه مع الجوت مع النقرس لقوا فيه كريستالات، كريستالات يوريك اسيد في المفصل. بس مش معنى كده ان اليوريك اسيد العالي في الدم هو سبب ان ان الصباع وارم. لا، ده هو اتلم مع اللمه اياها. يعني لو جبنا الحته دي وخدناها وبصينا تحت الميكروسكوب، لو خدنا عينه من صباع الراجل، خلي بالك النقرس، الملك فاروق، الناس اللي قاعده، الناس اللي رايحه، الناس اللي جايه، وانا وانت، الناس دي اللي صباعه ورم كده واحمر، هو ده النقرس يا بابا. هو ده تشخيص النقرس، النقرس او الجوتي ارثرايتس. الجوتي ارثرايتس بتتشخص بالفيرست ميتاتارسل، اول مفصل في صوابع رجليك، الصباع الكبير ده يحمر ويزنر. اسمه ايه؟ اسمه اتاك، هجمه نقرس، هجمه نقرس مفصليه. لكن النقرس لا بيخلي الرجل تسخن ولا بيخلي الركب تشكشك ولا يقول لك اصل لقيت النقرس 8 فحسيت رجليا من تحت سخنه. لا، مش رجلك اللي سخن، ماشي يا بابا؟ سخونيه رجليك دي من ظهرك يا لولو. طب بابا ظهرك مكلمش، ظهرك مكلمش. يعني النهارده الاستاذه هيام بتقول لي انا لما بقعد كده كتير سايكوسوماتيك. ما دي تاليفه برضو سايكوسوماتيك. ما هو السايكوسوماتيك ده برضو انا بتهمك ان انت هوبا هيصه وانت على الله يا بابا. شكرا يا استاذه نويا. يعني انا بص بقول لك السايكوسوماتيك، بقول لك انت سايكوسوماتيك خلاص، اعرف ان انا بقول لك بقى كده بالادب الاخلاق، يعني بهينك بالاخلاق، فاهم؟ لا يا قلبي بص، مش حاجه اسمها سايكوسوماتيك. هو عايز يقول ان انت النقر زي ما قلت لك هو عمليه التهابيه، صباع حضرتك انت دلوقتي التهب وهو بقى الدم بيلف يلف يلف يلف، نقرس يروح اترسب والكالسيوم يروح اترسب. ايه ده؟ خلايا التهابيه مناعيه، كرات دم بيضاء، اجري اقعدي هناك واركزي. تقوم انت واخد عينه، او بلاش يا عم ده انت بتخف من الكولشيسين. الكولشيسين اتكتب في حاجتين بقى، ركز معايا، اتكتب في النقرس واتكتب في حمى البحر المتوسط. مع اختلاف الاسماء، مع احترامي للمرضين، زي البلاكونيل اللي عالج ملاريا عالجوا بيه روماتويد وعالجوا بيه كورونا. بص الاستفزاز، عشان بقول لك انا اصل انا بشتغل مع جهاز المناعه، بعمل اميونو موديوليشن. اميونو موديوليشن كلمه برضو كبيره ممكن تخضك، وانت راجل على الله، انت راجل على الله. انا بقول لك بلعب مع جهاز المناعه، بديك افاره. فاهم ايه افاره ولا مش فاهم؟ بنتازة. نعم، انت جهاز مناعتك قام عليك، انا ههديك بايه؟ بالدواء ده هنرقد اهلك. سميرة احمد قلت تعليقاتي كتير بتتكرر وانا تعليقاتي بتختفي ليه؟ هديك ظهرتي بتعليق يعني ملوش لازمة. عصير القصب انه مغذي ومنعش. والذئبة، نعم يدوف الذئبة. ايه ما علاج الايه اف اي بي يعني ايه؟ يعني ايه حضرتك الاي اف باي اي ده؟ مش عارف. والله بيعالج بنفس الدواء كل الحاجات دي. خد انت عندك ايه؟ روماتويد، خد بلاكونيد. ذئبه، خد بلاكونيد. عندك ايه؟ هتاخد اللي انت عايزه. اللي انت عايزه بيولوجي. نعم، ناخد بيولوجي. موجه. موجه معايا ده. بص مهما حاولت، انت جهاز مناعتك يا ابني اضرب جسمك. اصل خلي بالك هو شغل حواري. انت جسمك مش هيموت، هيموته من غير ما يضرك، فهمت حاجه؟ انت جسمك بيجي له اوردرز، في حاجه اسمها سايتو توكسيك تي، يعني دي خليه بتيجي على الخليه المصابه وتقوم موكلاها او موتاها او سماها او خرماها، المهم بتوقعها. خلاص حلو. الخليه دي نشاطها بيزيد قوي بعد الميكروب ما يخش الجسم، يجي يقول اوقفي، انا مش عايز الخلايا دي كلها تحصل فيها كده، لا احنا هنصطاده بره، هنصطاده بره، انت وقفي شغل كده، لان اكتر من كده انت ممكن تموتي حاجات تانية مش عايزينها، اصابات زياده، مخلفات زياده، ما انت خلي بالك، اصابات يعني مخلفات، يعني اعاده تجديد ما بعد الحرب. عصير بودر سكر، عصير قصب بودر ازاي؟ مش فاهم. سكر ابيض موقف. موقف. اتريال فيبريليشن. طب ما انا قلت اتريال فيبريليشن. انت دلوقتي ايه؟ باروكسيزمال ولا كرونيك ولا حالتك ايه؟ يعني ايه اف اي؟ فرط الحركه. لا العيال مع الدقيق. بصي انا وانا قاعد بتفرج، مفيش حاجه اسمها ارتفاع يوريك اسيد، مالكش دعوه بيه، هو عارف سكته، مالكش دعوه. يوريك اسيد كده كده ايزلي فلترابل، يعني لو عدى على الكليه هينزل، ما تخافش، مش مخايف منه، ما تقلقش، هو مش هيعمل حصوه يا ابني ولا هيعمل لك حاجه، ما تقلقش من حاجه. اليوريك اسيد في الدم عالي شويه، ما تقلقش. انا قلت لك حاجه ثانيه خالص، يوريك اسيد مشكلته مع الناس اللي بتاكل دقيق، بيعمل اتاكس عشان بيترسب. طب انا اقول لك معلومه تحطها حلقه في ودنك، تخيل ايه هي؟ لو خدت زيلوريك او زانسيستوب فتره طويله لحد ما اليوريك اسيد نزل في الدم تحت المستوى الطبيعي، يعني هو اصلا من 2 ل 6 مثلا او من 3 ل 6، لو نزل بقى 1.5 انت يجيلك اتاك نقرس. تخيل بقى، تخيل يا عم، افهم، انا فاهم سعادتك حاجه. انت سبحان الله ربنا بيقول لك ايه؟ كل شيء خلقناه بقدر. انت مكتوب لك نسبه معينه تترسب، فاهم؟ النسبه دي ما تقلش وما تزيدش. انت مصبوط على حاجه معينه، انت مش مخلوق بتاع ده معدن متلمع، لا. انت متشحم ومترسب عليك حاجات بصوره معينه. اللي بيحصل مع اليوريك اسيد لما ينزل في الدم او حمض البوليك، هو اسمه حمض البوليك عشان بقى بص ازهقك، اسمه حمض البوليك. اما حمض البوليك ينزل في الدم، يبدا الترسبات القديمه تفز من مكانها في المفاصل المترسبه فتقوم عليك، تخيل. عشان كده كنت زمان اوقعهم في الحركه دي بتوع البطن وهم ما يفهموهاش، يبقى العيان النقرس عنده واطي ويديله زيلوريك برضه ويلاقي العيان قايم عليه الاتاك مش فاهم ايه اللي حصل. اللي حصل وقع، انت اثناء الاتاك توقف الزيلوريك خالص والزانس ستوب، انت تشغل كولشيسين بس، كورتيزون موافق، نان استرويدالز موافق. طول ما انت بتاكل الزفت دي ده هيجي لك تاني، خلي بالك انا بقومك بس، يعني الكولشيسين في توقيت الاتاك بتاعت النقرس هو والكورتيزون والنون استرويدال زي الكتافلام مثلا واشباهه والحقن الفولترين والكلام ده كله، يعني كل ده عشان افك لك مفصلك عشان تخش. لكن الكولشيسين ده بيخش ايه؟ يوقف الخلايا بتاعت الالتهاب عن الانقسام، هو غبي، وعشان كده بيدوه في حمى البحر المتوسط. ليه؟ هم قايمين فاكرين ان حمى البحر المتوسط او فاهمين انها التهابيه. فانا اوقف مين؟ خلايا الالتهاب عن الانقسام اللي هي الفايبر بلاست. طب يا ابني ما هي دي جايه بتقوم بوظيفه، انت اللي بتلهبني وعايز توقف خلايا الالتهابيه عن الشغل كمان، ده انت راجل مقرف قوي. فانت تقوم واخد الكولشيسين اقوم رجليك ممكن عشان خاطر تقوم بس، لكن انت لو وقفت دي يوم الاتاك هتروح. اساعدك بيها بحقنة كورتيزون لحد ما تبطل القرف اللي بتاكله. لكن انا بقى معايا لا، هتاكل لحمه عادي وهتاكل حمام وهتاكل كبده ومش هيجي لك حاجه في جعضين. يس دي وجعضين، ويقول لك هو بيقول لك انت جالك داء الملوك وهو شحات ما بياكلش حاجه، والله العظيم يبقى شحات ويفرح يبص لك انا اقرص بقى داء الملوك والله يا اخي من اكل اللحمه. يا عم لا، ده من اكل الفول يا جحش، تاكل فول بالدقيق خلاص خلاص خلصنا الموضوع. والليمون والبرتقال الحاجات دي كلها ترسبات التهابات. ما انا بعالجك يا ابني بمضاد التهاب في الاخر. يعني انت لما بيجيلك اتاك النقرس بعالجك بايه يعني؟ بعالجك بايه؟ بعالجك بايه؟ بمذيبات اليوريك اسيد؟ ما بيحصلش. انا بمنع التهاب، بوقف الالتهاب، والالتهاب قام ليه؟ عشان يقول لك بطل طفح. بطل يا بابا، بطل يا بابا، بطل. عشان ما انا زعلت منك انا وبابا وماما وكل اخواتنا زعلوا منك يا حبيبي. سيب يا بابا سندوتش الفراخ البانيه اللي بتاكله ده، ماما نعابه قالها من امبارح في التتبيله عشان توم بقى وبصل عشان حاجه تبقى تشرف كده وتقرمش في بقك عشان بالليل تقرفنا انت بشخيرك بقى بكلامك. بصوا كان معايا عادل ابو زيد، عادل ابو زيد ده حاجه يعني حاجه جميله قوي كده واخد بالك. انا الراجل ده كشفت عليه اونلاين، المهم خد مني تقريبا في الكشف السبع دقايق. اتصلت عليه الساعه 2 بالليل، قلت له بقول لك ايه انا مأخرك من زمان وبتاع، والناس قالوا لي ان انت يعني مصمم تكلمني. المهم اتصلت لقيته ماشي على النظام وراجل خاسس ومبطل دواء السكر ودواء مش عارف ايه والكوليسترول والحدوته كده. ها ها طب يلا بقى في العادل عشان انا طالع لايف. قال لي تمام يا باشا. قلت له طب بص بقول لك ايه، بس انا عايز اشوفك بعد شهر شهر ونص كده. المهم بسم الله ما شاء الله جالي، فانا افتكرت الحدوته. فبعد ما خلص بيقول انت عارف انا وقفت الدواء ليه يا دكتور؟ قلت له ليه؟ قال لي انا ابني بيتكلم وهو نايم من وهو صغير. حلو. قال لي مش بيتكلم وهو نايم، ده كل يوم بيتكلم وهو نايم. معرفش عادل سامعني دلوقتي ولا لا. خلاص. فالولا ابوه وقف له الفراخ اسبوع. فالواد بطل يتكلم. هو نايم بيتكلم كل يوم، مش بيتكلم بقى يعني لا بيقولها بيتكلم حدوته بيحكي بقى، بيقعد يتكلم وناس بتقعد بره في الصاله سامعينه. يعني في واحد قريبه قريب عادل بيقعد معاهم كلهم بيسهر عندهم، وبعدين بيسمع الولا ابن عادل ابن عم عادل هو اللي بيسهر عندهم، اهو بيسمع الولا ابنه عادل اهو، عادل اهو والله بص اهو، فبيسمع الواد جوه بيتكلم. ابنك اسمه ايه؟ عادل زياد ولا انت قلت اسمه ايه؟ زياد. المهم ايه، الراجل بطله الواد كل فراخ اتكلم في نفس اليوم تاني، فاما بطله تاني وبعدين بعديها فتره طويله كل سامعني هو دلوقتي. طيب الواد كل بالليل بقى مش اتكلم، قام مشي في نفس اليوم. فعادل بيقول لي انا كنت سامع لك جمله في لايف بتقول خلي ابنك ياكل فراخ وياكل دي وبالليل اتفرج عليه وهو بيتخطرف وهو نايم ويقوم يمشي. فهو الراجل اما شاف الواد وجرب اما بطل دواه هو عادل. بس ادي قصه عادل. حسام ايوه ابنه اسمه حسام، الواد حسام اكيل فراخ. الواد طول الليل بيقول لك بيحكي حواديت، بقول اخر مره قام قال له يا بابي، فقال ابوه بيقول له انت جاي ليه يا حسام؟ قال له جاي ياخد المفتاح. انت فاهم؟ ده بعد شويه بقى يقوم داخل بالسكينه عادل، فاهم جو؟ محمد حسن انت تعرف حسام؟ محمد حسن، محمد حسن مجرم الواد حسام والله. قام يتكلم بيقول له يا بابي جاي ياخد مفتاح. ايه يا ابني اللي جاي تاخد ده؟ حضرتك بس هو ورك الفرخه اللي عمل في الواد كده. بص اقول لك على حاجه، ان انا اربط الفراخ باعراض معينه، بص انا ما كنتش في الاول ما كنتش متاكد منها زمان، بس عشان خاطر النهارده اقول لك الفراخ والبيض. البيض بص البيض خدود هنا، بص يقول لك زئبه حمراء، لا يا قلبي انت فطران بيض او واكل فراخ هنا على طول، ده مش زئبه حمراء ده حموضه هنا وقرف وبكتيريا فراخ على خدوده على طول. بيض بانيك، ايوه البيض او قصدي الفراخ بانيك اتاكس على طول، ما فيهاش كلام. الكولز والصودز معاها اكتئاب، ايوه. بص ده انا اللي اقدر اقول لك بقى علاقتي النفسيه بالاكل، لكن مفيش حاجه اسمها سايكوسوماتيك. يعني انا بقى ايه انا من كتر حزني ده اتشلت. لا لا لا لا ده ما نهدى بقى شويه كده بقى يعني لما تيجي تقلب. ازيك يا محمد حسن عامل ايه؟ يعني ما تقلبليش كل حاجه تقول لي اصل انت ده، ما بلاش تقول لي النفسي اتقلب جسدي. انا موافق ان انت نفسيتك تاثر على جسمك، لكن عشان خاطر اقول لك ان انت الالم اللي حاسس بيه ده لا ده سايكوسوماتيك، وتلاقي هزلك ايده. طب ما انت كده حضرتك انت ما شخصتنيش، انت حطيتني في خانه مش عارف اخرج. ما انا كده بقى ماشي مهووس، انا بقى كده لا ده انا بتهيالي ان انا موجوع، لا ده انا بتهيالي ان انا مصدع، لا انا بتهيالي ان انا وداني بتزن. لا يا حبيبي مش كده. ما هو انت يبقى الخطوه اللي بعديها بقى ساعتك انا هقوم رازعك ده وزي السيمباتكس. بس تقعد معايا بقى حضرتك انت، انا شادد فيوز من دماغك. فانت لا انت شايفني وبيني وبينك في ستاره بارير ما بيني وما بينك، انت مش فاهمني، مش فاهم انا عايز ايه. بكلمك وانت شادد حته من، فانت احساسك مش بس بالالم او احساسك يعني بيخلي الاحساس بتاعك متبلد في جميع الاحوال. فاهم؟ مدارس ايه اللي بتقول ايه؟ فين المدارس اللي بتقول يا بنتي بتقول ايه؟ ما انا قلت لك انا عشان خاطر اربط اكلات. انا شفت حالات انتحار عندي زمان في 2000 والله العظيم شفتهم في 2021. دي شفت حالات كانت عندي جايين انتحار من ورا السودا. اقسم بالله انت بس وقف صودا يا معلم. انا كنت مشخص وقفي صودا يا قلبي. البت دي هتبطل، هتاكل، هتجوع، هتعطش، هتطلب. بص طالما قلت ازيك يا محمد بيه، وحشتني يا محمد بيه منتصر والله، كتر خيرك يا باشا كتر خيرك. بص فراغات شعر معاه تكيس، ايه شعر تكيس ولا جرثومه؟ ايه تكيس ولا جرثومه ده؟ شفت؟ ايوه ايوه ايوه. وقف فراخ بانيك اتاكس وشخصيه تتعدل على طول. بص مفيش حد، بص الرجاله البدو يقول لك ايه فراخ ما تاكلش، ايه فراخ دي؟ هنعملها للضيوف. سيوة اعمل فراخ للعيال دي. قال الني احنا ما بناكلش الفراخ يا قلبي. لا بص مفيش حاجه اسمها، بص مفيش حاجه اسمها يا لحمه يا لحمه، يا مفيش معاك فلوس كل لحمه، معاكش ما تاكلش. ايوه المرض اصله نفسي. ايوه بص مرض اصلا ما فيش حاجه. بص طالما في الاخر هديك دواء سيبراليكس او سيروكزات يبقى مش نفسي. هو انا بلعب فيك كيمياء؟ هو انا دلوقتي انا مش بلعب فيك كيمياء ولا بلعب فيك نفسي؟ يعني انا بعالجك بالكلام، باخدك على حجري كده وطبطب عليك واقول لك مالك ايه اللي مضايقك يا محمود؟ سلامتك ما انت كسبت اهو، سلامتك يا محمود مالك وبقيت كويس وضمنك وضمنتنا وقعدت في قرابيزنا، ايه اللي مضايقك يا محمود؟ يقول لك قولوني حضرتك، حضرتك قولوني اللي تعبني. يقولوا لا دي متلازمه بقى. ما هو الانكزايتي معاه جي اي تي، يعني الانكزايتي انت كراجل عندك انكزايتي قلقان، لازم يكون معاك مشكله اسهال. انت فاهم؟ ولازم يكون معاك شويه اكتئاب. لكن مش كل ده سببه اكلك، لا لا لا لا. هو بيوصفها لك كده، انت عندك قلق، فعندك نقص تركيز، فعندك قله نوم وقرط، فعندك مشاكل اثناء الصحيان والكونسنتريشن والفوكسنج اللي هي الحاجات الانتلكشوال اللي انت محتاجها من جسم من دماغك عشان تشتغل. و و و و فانت بيربطها لك كده، ومعاك بقى جي اي تي كده في السيكومونوس كده على جنب. يعني عندك بقى ارتجاع ممكن، قولون عصبي جايز، مشاكل وهكذا. فاهم انت القصه بتبقى ماشيه ازاي؟ لكن الاصل فوق انكزايتي. يعني الاصل فوق ايه؟ انكزايتي بمعنى ايه؟ هو ده مرض العصر، القلق، الانكزايتي. يعني يقول لك ايه؟ ايه اللي هيموت الناس؟ الاسترس. يا راجل يعني احنا كلنا عندنا كل اللي بيموتوا ستريس. بص ولا ايه؟ مفيش حاجه اسمها تاخد جلوكوفاج يا ابني، اسكت بقى يا حسن يا درويش. انت ما اعرفش انت الكومنت بتاعك ما بيشيلوش ليه؟ انا هشيلك انت شخصيا لو كررته، خلاص؟ ما تاخدش جلوكوفاج. نقطه. ايوه سندروم. انت واقول لك الست جت قالت لي انا عندي متلازمه صعوبه الاخراج. قلت لها ايه متلازمه صعوبه الاخراج دي؟ بصوا السمان عدى وما عداش يعني. ها لا مفيش بيض، محدش يقول لي اكل بيض بقى، انا حكيت لكم بيض بقى يا جماعه، ايه القرف ده بقى؟ ما ترحموا ام العيانه بقى، طعموا بيه، حطوه في حاجات من بعيد، لكن ده ما يتاكلش بقى. الله خلاص بقى يا بابا، اللي غاوى بيت ياكل بيت نعام، خلاص اللي نفسه في البيت هو كبير وزفر وهيقضي البيت كله، يعني يعملوا بيضه واحده بس في الاسبوع طالما انتوا بتحبوا البيت، خلاص موافق. هاتوا بيض النعام كبير، بيض النعام كبير ماشي، وزافر جاد هاتوه، ده مفيد بس كبير، يعني البيضه بقى كميه بروتين تكفي الحاره كلها. الناس اللي بتحب البيض يا جماعه ودايما بتحب تسالني على البيض، انا بحب اجاوب على البيض بقى على انفراد، لان كان في واحد هنا كان عايز يعمل لي مناظره بيني وبينه في العلاج بالبيض، فانا برضو بحب افكر الناس اللي نفسه في البيض. انا سمحت ببيض النعام دلوقتي، اكتبوها بقى بس تكتب المسموحات، بيض النعام كل يوم جمعه خلاص، بس بالبسطرمه اوعى كده ماشي. ايوه ما انا مش هرد، انا مش هرد عشان انخصم، عشان فليقني كل شويه. بيض السمان مسموح حضرتك؟ طب السمان لو لسه والده اخد اكلها عادي؟ بلاش بقى الاسئله الشرعيه دي، يعني بلاش اسئله شرعيه، خلوني انا في المفيد. يعني بصوا والله اكتبوا كلامكم كله في ورقه، وهعمل خلي الدكتوره مياده تطلع لكم لايف ماشي، تقعد بقى تحكي بقى على الستات بقى ويقولوا لها قلقاس بقى، هعمل قلقاس من غير سلق، وهعمل محشي من غير محشي، وهعمل سلقي من غير مهري، وهعمل مش عارف ايه من غير ما احط ايه، وطالما الدكتور سمح بالبسبوسه ما الكسكسي من السميد، والسميد عند الفران، وانا حضرتك كنت قاعد في العياده ساعتها اصلا، يعني ساعه الحدث ده بالذات، حضرتك واخد بالك من بالذات دي، كنت في العياده، ما كانش ليا علاقه بالموضوع خالص حضرتك. وحياه امي كانش ليا علاقه، ده انا يا اخي يا مؤمن بقول لك ربنا ذكر البيض في القران، ذكر البيض في القران، قال ايه؟ قال على الحور العين، مره قال كانهن بيض مكنون، ومره قال كانهن لؤلؤ مكنون، كويس؟ فيعني في شكل البيضة جوه العش، عارف جو يعني رومانتيكي، انت حضرتك هاكلها، يعني انت دمرت الصورة الجمالية حتى في الآية، فاهم؟ يعني انت دمرت يعني هذا يعني بيض مكنون، وتخيل انت بيض بالبسطرمة، فاهم؟ يعني أرجوك أرجوك، انت خرجتنا كلنا عن شعورنا، بيض المكنون ايه يا عم؟ لا هاتوا نعمله بالبسطرمه يابا، فاهم؟ مخ ايه وقلا هنقليه بالدقيق، انا اي بص ده يا عم بيقلوا، بص احنا البلد الوحيده اللي قالت الجبنه الرومي في الدقيق، يعني هو الراجل بياخد بيقول لك عايز سندوتش جبنه رومي مقليه ولا عاده؟ في الدقيق حط جبنه رومي واعمل اهري في الزيت وحط تاكل الزبون، حاجه كرانشي بس رخيصه يعني، وحاجه مفيده لحضرتك بس. مش فاهم انا. بص التاني اللي بيرد بيقول لك ايه؟ بيض الحمام مرحبا مليون مره، ما فهمتش الجمله، انت نازل انتخابات يا ابني، ايه مرحبا مليون مره؟ ايه بيض الحمام مرحبا مليون مره؟ يعني ايه بيض الحمام مره؟ انت عازمه معاك حضرتك ولا ايه اللي مرحبا مليون مره يعني ايه؟ ايه بيض الحمام مرحبا مليون مره؟ مش فاهم الجمله. ايه حضرتك اللي بتقوله ده؟ لا احكي الموضوع نزل المستوى، انا مش ناقص زفلاطه. حدد لها ميعاد عمليه وعايزين استشارتي قبل العمليه. يا جماعه وانتوا بتزنقوني ليه؟ اللي عايز يعمل ميه بيضاء ما يعملها، انا ابويا عملها بس ابويا كان خلاص ضلم. يعني هقول لك على حاجه، الميه البيضاء دي بدايه تصلب العدسه، كويس كويس. اه والله سعد، ايه رايك اعمل محشي من غير محشي؟ انا اعمل محشي من غير محشي، ايه رايك؟ المايه البيضاء اه والله مش القمح ده هو التوست ولا التوست فيه زياده؟ يعني انا مش فاهم حضرتك، هو ماله هو النافيجيشن؟ ماله النافيجيشن؟ ماله كاسل؟ ماله كل واحد فلحوس؟ ايوه الفلحوس، ضع لسانك جوه فمك احسن لك، ارجوك أرجوك كفاية بقى كفاية، احنا في عهد جديد خلاص، من يوم الجمعة الجاية في عهد جديد خلاص. ارجوك كفاية بيض بقى، سمان وبيض نعام وبيض ايه ده، ايه ايه ايه. كوكي كاك كوكي كاك كوكي كاك كوكي كاك. يا جماعة بصراحة يعني خلوني أرجع لأيام الشقاوة والله العظيم. أنا مش عايز أرجع لأيام الشقاوة، أنتوا اللي هتزعلوا. مش حضرتك سمحت بالكوسة مرة في السنة؟ أنا كلتها امبارح ماشي. مش سمحت بالقلقاس مرة كل ست شهور؟ أه كلته أول امبارح. هو أنت ليه؟ أنت ليه يعني؟ أنت ليه كده يعني؟ طب خلاص خدوه فاسلخوه. خدوه فاسلخوه على طول. كأن هم بيض مكنون. يقول لك انا هاكله بالبسطير. مكنون فين يابا؟ مش مكنون ولا حاجة، ده هناك في الجنة. انا هنا البيض عندنا يتاكل. حضرتك اكلت حاجات ما تتاكلش يعني؟ والله يعني شجر الطماطم ده يعني زينة، فاهم؟ شجر زينة كده، هو والفلفل الألوان. تتفرج عليه تقول الله ايه الألوان دي، سبحان المولى، فاهم؟ انت بقى فتحت الفلفل وحط فيها حاجة وكلها. طب احط فيها ليه حضرتك؟ ما كلها لوحدها حاجة، ليه احط فيها حاجة؟ ما الحاجة اللي هحطها كلها انا حضرتك، ولا مفيش معالق في بيتكم؟ فاهم؟ فاهم القصة؟ بص يا بابي، اللي هياكل طعمية عامل حسابك هتجنزر كده يومين ثلاثة، يومين ثلاثة هتلاقي وشك مجنزر، تبص في المراية تلاقي وشك مجنزر، فاهم؟ أصل الطعمية دي خضار، ما طحون. بص جاب لك زبالة بقى، بص جاب لك حشيشة، بص جاب لك بقدونس بقى، على كرات، على زعبوط أخضر، على أخضر تاني مش عارف اسمه، اضرب ايه الحق في فول بقى، بيته في الميه وفك القشره اضرب واعمل بقى خلطه، والخلطه دي اعمل فيها ايه حضرتك؟ اليس؟ لا اقلي. موافق، هي ارحم من الفول الصراحه. بص صار شجر الطماطم شجر عيد الميلاد. يا ابني ده شجر زينه يا بابا، انت جبت قورت كلت، معرفش ليه، معرفش مين اللي قفتلك ومين اللي اوحالك، مين اللي قفتلك ومين. والله انا بقول كلام، ده انا عليا جمل، والله جمل. بنتي الصغيره بتلاقي لك اني سمحت بالشيبس والنوتيلا. ستي مش انا اللي سمحت والله، هذا ما وجدناه، هذا ما توصلنا اليه. ايوه لا الطعميه لوحدها هتجنزرك، هتقعد ثلاث ايام مجنزر، حصلت معايا من ثلاث شهور. يعني ايه؟ خدت قطم الطعميه، تاني يوم الاقي ايه؟ بص في المرايه، مش انا، ده مش جلدي، ده مش جلدي، وتعمل كده فاهم، وتعمل كده فاهم، وتعمل كده. تصبح ميت على طول. بيض ميرسي يا سلوى. ايوه مجهود شخصي من عند حضرتك يعني. اقول لك ايه ده، بيض الحمام؟ طب بيض النعام يا دكتور؟ طب بيض السمان اصله موجود في كارفور؟ طب يا ستي انا ما اعرفش انه موجود في كارفور، انا لو اعرف والله كنت قلت ملعون ابو البيض كله على بعض. ما حدش ياكل بيض يا جماعه، اتفرجوا عليه، ما تتفرجوا يا جماعه، انتوا لازم تاكلوا، ما تتفرجوا وناكل بعدين، يعني حدد ناكل بعدين ناكل بعدين، خلي الاكل ده يعني تحت الاختبار، فاهم؟ يعني بص هقول لك على حاجه، والله العظيم انا لحد دلوقتي مش قادر اربط، يعني بص هو خلاص الفراخ خلاص هو دوكيومنتد عندي خلاص، زي ما الخضار هيعمل ليمفوسايتوزيس، الفراخ هتعمل بانيك اتاكس وهتعمل اعراض نفسيه. لكن انا بقى ايه عمل ايه ما اعرفش، الفراخ فيها ايه بيعمل كده ما اعرفش، هل مشكلتها في هرموناتها ما اعرفش، هل هو الكائن، لكن هو الكائن نفسه ده كلحمه ما تتاكلش اصلا، واخد بالك حضرتك ولا مش فاهم كلامي؟ يعني هو كلحمه مش فت لحضرتك، مش سيتبل لجسم حضرتك، مش هتتهضم جوه معده حضرتك ده مبدئيا. فلازم تخلي معاها، بص انا شفت مع الفراخ التاكس هرمونال الدوره بتتلخبط في نفس اليوم في نفس الساعه بعد الاكل بالليل، احلام وكوابيس، بانيك اتاكس، كل ده من ورا الفراخ. من ورا الفراخ. ايوه من ورا الفراخ. انت عايزني اضللك يعني ولا عايزني اقول لك لا؟ طب خد سيبراليكس وخد سيروكزال، وما جالك ضربات قلب خد اندرال. الله، ما هو كده. انت عايز ده؟ موافق. ما هو كان النهارده طلعت معانا هاله شوقي، هي وشادي. هاله كانت جايه بتشتكي من حاجات وستيل قايمه عليها الحاجات مع دواء، ومفيش تشخيص. ما انت خلي بالك الاعراض بتاعتك شبه اللي جنبك، بس ما عنديش تشخيص، متلازمه، ما اعرفش، هنعديها، هنقول جات مره وراحت لحالها، تجربه مش هتتكرر. طب ده يمكن الضغط، ما عنديش ضغط، طب ما عنديش سكر، ما عنديش الحاجات دي، عالجني، ما عنديش حاجه عالجك بيها، اديك ايه؟ ما هي كده، ما انت مشكلتك كده. يبقى سايكوسوماتيك، يبقى ابي فورتيل مالتي فيتامين او سنترم، او اديك اي زفت، واخر يبقى كنترول، عشان بس معدتك لما تقوم عليك، عشان تقوم انت بعديها بشهر واخد نفس الروشته وجاري بيها على بتاع الجهاز الهضمي. ليه؟ جالك قولون عصبي. ما انت بعد الاستمرار شويه صغيرين مع الكنترول قولونك هيقلب عليك، مت، انت اتذبحت، انت غير عظمك. ما هو انت هتبدا متعدد الامراض بعد اللقطه دي بالظبط، هتبقى متعدد الامراض بعد بدايه الكنترول ب 15 20 يوم بس. هو بيقلب حياتك جحيم بقى، ظهرك ورقبتك، ويقول لك اصل زمان كنت عندي غضروف، وايه اللي فكره ما اعرفش، شعري بدا يقع يا دكتور، يمكن الغده، يمكن سبق، يمكن اعمل تحليل الغده لقيتها قليله، تهمنا فيها قليله، يعني تي اس اتش عالي، تهمنا فيها، خد يا جدع الليتروكسين بس، خلال 3 4 شهور تبقى صاحب مرض. الف سلامه، الف سلامه. كانت بدايتها ايه؟ مش فاكر، انا عن نفسي مش فاكر. بينها زغلله وهن وتعب. يا سلام، شفت الناس بتقول ايه؟ جوت ملك. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، جوت ملك. يا سلام، اللي يشرب من عنزتنا يبقى من عيلتنا، اللي يشرب من عنزتنا يبقى من عيلتنا. انا يوم والله يا استاذ غرام، والله بديل التوست، تعالوا خبز الشهير هو بديل التوست. يا ترى ايه بديل التوست ابو رضا؟ التوست ابو نخاله. ايه بديل الرز بلبن؟ مش عارف حضرتك يعني، بلاش الاسئله دي على فكره، صعبه والله، صعبه يعني. تخيل حضرتك انت لو سالت نفسك السؤال ده هتقعدي محتاره، حياه ربنا. اسالي نفسك كده، ايه بديل الرز بلبن؟ زي ما تقولي ايه بديل جوزك يا اسماعيل بيه؟ ما اعرفش حضرتك، مش عارف، ما فكرتش لسه ابدل صراحه. اما اتحط ما هفكر، لكن مش عارف. يا عم كل سمان، يا عم وارحم امي بقى، كل يا عم سمان، كل سمان. محمد بركه، كل سمان يا بركه، طالما الموضوع هيقف بينا النعام ناخده في ريش، والله ناخد ريش النعام فمريض غضروف. موافق، انت بتحكي في النعام، موافق، وبقت لنا مخده، انا عايز مخده ريش نعام، والله انا شفت، بص انا شفت ريش النعام مرتين، يعني ريش النعام مرتين، كانوا في 2008 كنت في اوتيل وكان المخدات كلها ريش نعام، خلاص. ومره تانية كنت بجيب سويتر كده، الكلام ده من حوالي 10 سنين مثلا، 10 سنين، كان السويتر ده ب 75,000 جنيه، خلاص ب 75,000 جنيه. فبقول للراجل ايه يا عم، ليه ان شاء الله السويتر ب 75؟ ومين اللي بيشتري من عندك بقى؟ هو طبعا قال لي اسامي طبعا، بس قلت له لا انا مش، طبعا مش هجيب سويتر ب 75,000 جنيه. ده كان ساعتها الفيرنا ب 62 ولا بكام؟ كانت بحاجه هبول لي كده، وهو كان الجاكيت السويتر ده ب 75. قال لي لانه، بص هو بتاع اللير بتاعته صغيره رفيع كده بس بيدفي قوي. ليه بقى؟ محطوط هنا يعني البطانه بتاعته ريش نعام، بس مش اي بقى ريش نعام، لا بتاع الرقبه، الريش بتاع النعام بتاع الرقبة عشان قصير وكثافته تقيلة، فما عملوه فرشوه طبعا في السويتر ده، ف يعني 75,000 جنيه غير ان الجلد بتاع تمساح. تخيل انت بقى لابس جلد تمساح وفي النص فيه ريش نعام، بس مش بتاع العادي، لا العادي ده بتاع المخدات بتاع الرقبة، ريش النعام كان متقطع صغير. طبعا انا صورت طبعا صورت بالسويتر ده قبل ما اعلقه تاني. يعني 75,000 من 10 سنين، 75,000 ايوه، هو زمانه دلوقتي بنص مليون، نص مليون جنيه. لا على فكره المحل هنا جنبنا في التجمع يعني في الداون تاون. والله وحياه ربنا ب 75,000 جنيه 2013 2000 وهقول لك 2000 وكام، مش 13 لا ممكن تكون كام 14، ممكن يكون 14 2014 الحدود دي 15 هاند ميد. ايه بقول لك هنا كان ميه ذهب. انا هوريك هحط الصوره بس هحطها من ظهري عشان انا مش هحطها من بصوا زي عيانه صديقه يعني، لقيتها بعت لي لينك على الواتساب وبتقول لي في هنا ناس طالعه وداخله باسمك ومش عارف ايه. جاكيت بتاع عالم الحيوان. والله غريب قوي، هو كان تحفه بصراحه. بص تحفه، انت مش لابس حاجات خفيف جدا بس مش حاسس باي حاجه من بره، فاهم يعني؟ انت خلاص مفصول عن العالم. يستاهل الدكتور يلبس ويكشح. اكشح يا عم، ما اكشحش ليه؟ ما اكشح. المهم العيانه بعتلي على الواتساب ايه لينك بتقول لي في حد منتحل شخصيتك وبتاع، فانا قمت داخل بقى متحمس اي مفزوع بقى، اسمي سمعتي بتضيع. بص دخلت على اللينك لقيت الاكونت الشخصي بتاعي قلت لا حضرتك ده انا هي انبهرت بقى، حست انها خبطت في حيطه. ايه ده؟ ايه الاكونت ده؟ ده الدكتور ده مش دكتور، ده مش دكتور. قلت لها ده الاكونت الشخصي بتاعي فعلا. ايه اللي وصلك هناك يا استاذه سهام؟ مش عارف. لا والله اصل ده بزخ يعني، مش قصه معاك ولا ما معاكش يعني، ما انا ما كنتش هقف بقى يعني برضه هناك. لا ده اغلى من الفيرنا يا ابني، انت كده دخلت في كاتيجوري تاني، تويوتا كرولا مثلا. انا بقول لك ساعتها الفيرنا اللي كانت منتشره، كان ساعتها موجوده اوبر كتير يعني. لا كان ب 75,000 وكنت لابسه ومبسوط، فاهم؟ بس انا نفعتهم يوميها، جبنا عندهم كوتشي، كوتشي وجزمه. الجزمه كانت ساعتها ب 15 حاجه بنت كلب والله العظيم. يعني كلام ارقام. بص انت قاعد هناك فاهم، كان في جزمه شبه جزم سمير صبري كده عارف، فانت اللي ست سبع تلوان. اقول له يا عم دي بكام؟ يقول لي ب 32. قلت له ايه اللي ب 32 حضرتك؟ ايه اللي ب 32 سعادتك يعني؟ قال لي الجزمه دي ب 32. جزمه ايه اللي ب 32؟ طب استهبل، انا هاخد ام 15 دي بس، وانا هعمل ايه؟ ما انا من الصبح بسمع ارقام، واقل رقم سمعته ب 15 بقى. حصل حصل حصل في، فقلت لها لا يا ست كل ده الاكونت بتاعي، لو سمحتي مش عايز اي كومنت، حياتي الخاصه خط احمر احمر. جيت لا لا صورت بيه بس، اولاد كان مصمم اصور بيه عشان اقدر كويس. انا بقول لك بقى ما جبتوش، والله ما جبته، والله ما جبته. لا ده المحل مشهور على فكره، بس انا مش هعمل لهم تحيه عسكريه. ومصطفى المغرب ده تعرف انا كسبت، كتر خيرك يا مصطفى، صباح الورد يا قلبي، صباح الورد. رد عليها احتقان الانف والاذن والكحه وفيتامين سي. يا اخي فيتامين سي الله يخرب بيت كده يا جماعه، فيتامين سي ما بيعالجش والله، والله فيتامين سي ده ملوش لازمه اصلا، وبيعمل لكم بتاع ده حصوات في الكليه، ارحموا نفسكم. القفص بكام والله؟ لا لا لا لا ده مقصود الكلام، ما تعلقش الاعراض كلها على شكل حاجه واحده. يعني انت مشاكل كلها السمنه ومخاطر السمنه. لا يا قلبي، هي مشكلتك مش مع السمنه، مش مع الوزن الكبير، المشكله ان جنب الوزن ده في مشاكل تانية بقى. ظهرك مش هيخف مع نزول وزنك، لا ظهرك هيخف مع ان العمليه الالتهابيه اللي موجوده بطول عمودك الفقري تقف، جسمك يبطل يهكع، ما يبقاش عجوز، خلاياك تتجدد بانتظام. حضرتك مخلوق تعيش لحد ما تموت سليم. انت ربنا خلقك 8 اضعاف احتياجاتك، كبد يغطي 8، كلى تغطي 7 من حضرتك، خلايا جلد بتنضج. ده هو ربنا قال لك حتى في النار فاذا نضجت جلودهم، يعني لسه بتنضج بتاخد وقت. انت ربنا خلق لك جلد ما حصلش، خامه ما حصلتش، استريتشبل وبتروح وتيجي معاك إلاستيك بشكل ما حصلش، غير قابلة للقطع ما حصلتش، مفيش حاجة شبهها، لا كاوتش ولا مخلفات نفط ولا حاجة في نفس خامتها. تخيل انت بقى ده تغلف بيه جسمك، يحميله حرارته، يحميله أحشائه. الجلد ده مش محتاج صيانة حضرتك ولا كل حاجة كالوريز، انت مش فاهم غير الكالوريز، مش فاهم ان جسمك ليه احتياجات. يوم ما توفيها له هو هيقوم بالواجب صح، وانتهى. عايز تعرف كوعك من هي، يقول لي كبدك عامل ايه؟ بص الكوع ده خشن وتخين ومقرح وناشف، ده معناه ايه؟ ده معناه ايه الجلد ده بقى؟ كبد نظيف الحمد لله، لكن هنا خشن، كبد خلصان، كبد مش عارف يصنع، مش عارف يجدد. انت ما بتجددش يا اخويا بمغنيسيوم ولا بتجدد بكالسيوم، يا ابو كالسيوم انت وهو، انا هاخد كالسيوم احسن عندي هشاشه. وانت جالك هشاشه ليه؟ عشان الكالسيوم بتاعك مال. طب ما انت بترجع تاخد كالسيوم، ما انت برضه بيضحكوا عليك، تاخد كالسيوم وتروح تقيسه في الدم. طب الكالسيوم انت عرفت منين؟ ها؟ طب ما هو الكالسيوم منقص في دمك اصلا في جميع الحالات، عارف ليه؟ عشان انت جسمك مهيئ ان الدم منقص فيه الكالسيوم عشان الكهرباء، مش خاطر اهميته في الدم، هو الدم ملوش اهميه اصلا. الدم بتوصيل من هنا لهنا لهنا لهنا. من هنا لهنا مجاري، الدم عبارة عن مواسير مجاري ملوش أي تأمين لازمة تاني. يعني إيه؟ أنا الأكسجين من الرئة لهناك، واخد الكربون دايوكسيد من هنا لهناك، أنقل الأكل بتاعك منه شوية المعادن وشوية الحاجات والأمينو أسيدز والجلوكوز والبتاع، واجري بيهم هنا، واجري من هنا لهنا، الحديد أنقله من هنا لهنا ومن هنا لهنا، نقطة وشكرا. الدم ملوش وظيفة تانية، مواسير صحة جلدك هي صحة كبدك، مش الدم اللي هيقول لي، ما تقولش اعمل تحاليل ايه عشان اطمن على نفسي. لا يا قلبي، انا اشوفك اطمن عليك من كلام حضرتك على الهابتس بتاعتك، بتخش الحمام ازاي اطمن عليك، من راحتك بعد صحانك من النوم اطمن عليك، من فوقانك معايا وانا بتكلم في 24 ساعة اطمن عليك، اطمن عليك من درجة وعيك، من تركيزك، اطمن عليك من نظرك اللي بيتحسن، اطمن عليك ان ما عندكش صداع، اطمن عليك ان انت قاعد من غير دواء، مفيش تحليل بيطمن. اتمنى تكونوا فهمتوا الكلام، بدل ما كل واحد يتنيل بنيله وكل شويه اصل ده الضار، اصل ده النافع، ولا انت فاهم غير ايهاب نافع ولا سناء شافع. فانت ارجوك ما تشغلش دماغك على اهلي، انا نظامي بقى مفهوم والناس عارفه دماغي، فاللي مش لازمه ما يصدعليش دماغ. الدهون الثلاثية عالية، وانت مالك عالية ولا مش عالية؟ شغلتي مالكش فيه، ما يخصكش. التراكمي بتاعي بقى 16.5، انا جالي واحدة النهاردة ورب الكعب، هي كانت قاعدة هنا يقول انها منتقبة وقلت مش عايز اطلع. والله العظيم الست جاية النهاردة بني ادم تاني، وقالت لي صغر عندها حاجة و50 سنة، رجعت بني ادم تاني النهاردة بعد 1.5 شهر، وكام التراكمي بتاعها 16.5. اتكلمت ما فتحتش بقها ورب العزه، هي جايه قالت انا كل حاجه فيها كويس. خلاص الورق بالتحقيق الدكتور ضياء، قلت لها انت في ايد امينه وامينه بتسلم عليكي، قوم اجري. فوران لقيتها عند باب العياده، ما تنتش الكلام، هتقعدوا بقى تفلقوني على المدى البعيد، على المدى الطويل، على المدى القصير. مفيش نظام بيصلح 30 سيستم وهيبوظ لكم حاجه. مفيش نظام هيصلح نومك بجلدك بكبدك بكلاويك وهيبوظ شرايينك. مش هيطلع لك البيبي هير وهيبوظ لك الشرايين. مش هيطلع مش هيخلي نومك كويس تحت عينيك بقى كويس وهيجيب لك تصلبات ولا هيموتك بجلط. قصرنا الحوار عشان الحدوته ملوش لازم. كله يعني التراكمي ده مش خطر على الجنين؟ لا، خطر على مامتك. الجنين كويس، انت اللي في خطر انت ومامتك. بص بص بقى لك ايه يا ساتر، اعملوا بلوك الواد ده دلوقتي. سلطان رشيد ده اعملوا بلوك، انا اديته فرصه 3-4 مرات. اعملوا بلوك. مش عاجبك يا ابني 16.5؟ 16.5. وانا بقى منافس بوصل ل 18، وصلت ل 18 و6 من 10. بص يا قلبي، موسوعة جينيس، موسوعة جينيس حققت أو سجلت رقم 2645 مستوى سكر في عين قاعد كده. ولا مات ولا عينيه طلعت من ودانه ليزر ولا حاجة، لكن قاعد كده. ماشي. الاسيتون والاسيدوزيس اللي موجودين في الدم ما لهمش علاقه بمستوى السكر. والولا رضا الصغنطوط، الولا رضا كان اكبر دليل. مش اول حاله على فكره، احنا شفناها كتير. في حاجه اسمها استارفيشن كيتوزيس، يعني ناس بتوع المجاعات اللي بيقعد بال 30 وال 50 وال 60 يوم ما بياكلش. واد غلس قوي الواد سلطان ده، غلس قوي، حتى اسمه سلطان، بس انا بحب اسمه سلطان ده تصدق الصراحه، من ايام مدرسه مشاغبين، قصدي الثانيه اسمها ايه؟ الالجبريت. مفيش سيلياك، مفيش سيلياك، مش حاجه اسمها سيلياك. هتاكل التوست بتاعي وهتاكل رز معايا وهتبقى زي الفل. خلصت. بلاش هري، بلاش هري. العيان لما يقعد يصوم 50 يوم يقوم يجيله ايه؟ كيتون بودز، ويقول لك الحق دخل في كيتو اسيدوزيس. طب ما فيش سكر؟ لا ما فيش سكر. يا انت معنى قول للناس ايه؟ يقول لك مش عارفين، اصل الانسولين بينزل قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي مع الصيام الكتير، فالسكر ما يتحرقش فيعمل كيتون ومستوى السكر قليل. يا نهار اسود. الله، يعني معنى كده يا انت وهو ان السكر على المستوى العالي ممكن يكون جنبه اسيتون، وعلى المستوى الواطي قوي يجيله جنبه اسيتون. الله، يعني ما كان قصة السكر ملهاش علاقة بالاسيتون. يا قلبي، الاسيتون كده كده لازم يتكون، ده شطارة منك انه لازم يتكون. العيال كبرت وافتكرت. ماشي ماشي. الدوار، وهقولها للمرة رقم 1000، اللي مش عاجبه يشد في حواجبه. الدوار تلات ارباعه 90% من الدوخة وعدم الاتزان عمود فقري من عند العنقية. وسلطان تعجبي منه فيه؟ لا ده سلطان اسمه، لا واحمد فهمي فريح المدام، رياح المدام جفن عينه من الداخل ابيض، ده معناه ان عنده انيميا. لا انا معرفش جفن عينه، انا اعرف رمش عينه. رمش يا عينه اللي جارحني يا بوس يا برنس. كود انسايكوتكس ان ادبريسنت بي ستوبت فور ايفر. يس. لا مش هستنى، مش هستنى، لا مش هستنى انا كلام من حد. انا بوقف على فكره الدواء معايا باي بولر، وقفنا الدواء معاهم يعني فخلاص. اخد فيتامين سي، لكن مش هاخد فيتامين سي، تعبان اني ارجوك ماشي على النظام. خدي بقى بابا بنادول عادي، بس انت ملخبطه قبل من يومين ملخبطه. بص يا بابا هقول لكم كلمه، انا مش اللي ماشي على النظام ممكن يتعب، ممكن يتعب، ممكن يجيله دور برد، يجيله دور برد. الله، ما احنا يا عم في ناس بيجي لها لازم، ممكن يجي لك. بص اختلاف الاتموسفير، انا سبق وقلت من كام يوم في لايف، قلت ايه؟ ان الاسبان اما دخلوا امريكا اللاتينيه موتوا البشر اللي هناك بالامراض الاول. هم دخلوا بالمعدات بتاعتهم وانتشروا، تمام؟ جايبين معاهم بكتيريا جديده. انت الناس اللي هناك بتعود على بكتيريا معينه وعندها كولونيز، كولونيز يعني احنا عندنا مستعمرات انتي بوديز، احنا ما عندنا مستعمرات انتي بوديز، فجاهزين لو احنا جالي واحد من بره بميكروب جديد جسمي هيتعرف عليه وهيعمله انتي بوديز وهيعمله اجسام مضاده، بس محتاج شويه وقت. ما تهجمش عليا بقى ب 1000 ميكروب، لا يعني انا دلوقتي اقول لك ايه، زمان من اول ما الكورونا طلعت قلت لكم يا جماعه ما تخافوش من الكورونا اصلا، يعني الكورونا ميكروب زي اي ميكروب، بس انت تكون مناعتك انت كويس، جسمك هبص في 3 ايام هيعملها انتي بوديز على طول، ما تقلقش منه. ومع الاحتكاك اللو دوز، يعني ايه لو دوز؟ يعني انت من نطورته في الجو حواليك، يعني من نطوره الفيروس حواليك والبكتيريا، ما نخلي بالك الجو ده كله بكتيريا، ما هو انت في حاجات اير بورن وحاجات فود بورن وحاجات ووتر بورن، يعني حاجات تتنقل بالميه زي الكوليرا وبتعيش وتعيش في التربه وتعمل سبورز اللي هي الابواغ، ابواغ ابواغ ورا ابواغ، الابواغ بوغ، يعني صوره ميته من البكتيريا دي، صوره ميته، ما بكتيريا عصويه ليها شكل، اما تيجي تفقد الميه تترمي تتعمل سبورز، سبورز يعني ابواغ، تعيش بقى شهور كده مرميه في التربه، تشم ميه تصحى تاني تعيش لك وتشرب تشربها انت، فانت يتنقل لك امراض بالهواء، امراض دروبلت من ضمن الهواء دروبلت اللي هي بقى اللي هو بقى هتسيب عطسه من ده كحه من ده، بكتيريا متنطوره فيروس متنطور تلقطه، يبقى الهواء ينقل لك، المايه تنقل لك، الاكل ينقل لك. انا ما عنديش اعتراض يحصل لك كده، هو عندي بس عندي اعتراض طالما وصلت لمرحله تدهولت على فكره ملخبط في الاكل ولحد دلوقتي بتلخبط، وقف وقف، صوم صوم وعالج عرضي بقى، عندك ألم خد بنادول دولبران 1 جرام، ها عضلات جسمك مبهدلاك دمرة موافق، خد بوستنج دوز حقن الفيتامين د، اعتبره دلوقتي حاجة تقوي مناعتك. الله، هو انت في ايه؟ مناعتك بتنزل ما اي، بص انت كلك على بعضك متحاط ببكتيريا ومتحاط بفيروس، دي بيئتك، دي بيئتك، وانتوا عايشين في هارموني انت وهم، جيش قدام جيش، احنا عايشين في هدنه مع بعض، مناعتك تقع انت هم يكسبوا، ياخدوا ياخدوا ياخدوا ياخدوا الخطوه. يقول لك ايه؟ opportunistic infection. opportunistic يعني ايه؟ يعني متطفل، اول ما مناعتي وقعت حضرتك فالميكروب ركب. يقول لك في ساعات بعض الانفكشن يقول لك ايه؟ bacterial on top of viral. ليه؟ في الاول حصل lymphocytosis وبعديها حصل نيتروفيليا، الاول كرات الدم الليمفاويه عليت فده فيروس، بعديها بشويه النيتروفيلز هي اللي عليت فيقول لك بكتيريا، فاهم؟ انت فهمت القصه؟ يعني ممكن يحصل كومباين، الفيروس دخل ضربك الاول وبعديها بكام يوم البلغم لونه غير يقول لك بكتيريا دخلت ايه؟ يبقى معنى كده ايه بقى؟ انت طول ما انت قاعد انت عايش في سلام ضمني انت والكائنات اللي حواليك، انت عدد البكتيريا على الارض يعني 8 مليار دول على جلدك انت بس، اللي احنا 8 مليار نسمه، انت جلدك شال 8 مليار بالبكتيريا، فانت يا قلبي مفيش حاجه اسمها انا حارب البكتيريا، مش هتحاربها، انت قاعد معاها في هدنة ومناعتك بتشاور ومناعتك متجهزه، والبكتيريا عارفه اللي ليها انتي بودز هتخش تتفشخ، مش هتخش، ما بتلحقش تخش، انت جاهز لها، وحتى البكتيريا او الفيروس الجديد انت هتتعود عليه، جسمك يا ابني عنده استعداد يضرب حتى 300 مليار انتي بادي جديد، 300 مليار انتي بادي جديد، انت جاهز يا بابا، ما تخافش من بكتيريا ومن فيروس، انت قوي قوي جدا، انت مناعتك قويه من اقوى ما يمكن، اديها فرصه بقى، في داونز وابس، بشر احنا بشر، وزي ما قلت لك انا ما احس ان مناعتي بتنزل اصوم، اقفل بق امي لا اكل ولا شرب، العصير خلص والله يا استاذه ايمان، بس موجود جوه في عصير في الثلاجه، في الثلاجه، نعم انه عصير قصب في الثلاجه. بص هقول لحضرتك على حاجه، هو عودك، هقول لك على حاجة. في رمضان اللي فات كان اخر 3-4 يعني العشر الاواخر الناس بتدخلها بتصوم بتتهجد بقى وبتاع، ويقول لك ايه ناقص 6 ايام، فانت بتبص 6 ايام وتبص ايه، لك كوبايه النسكافيه بتاعت الصبح، قلبي انت خرجت من حتتي بقى تعالى لي، ما انت طول رمضان مصدع ليه؟ عشان انت عمال شغال في الدقيق ودماغك فيها زن ودنك فيها زن، دقيق بقى، انت في رمضان اللي فات كنت حمار دقيق، ما هو انت مشاكل رمضان بص وركز معايا، كل الناس اللي عندها مشاكل مزمنه كانت بتزيد في رمضان، كانت بتزيد في رمضان. خلاص يعني ايه بتزيد في رمضان؟ يعني حضرتك الستات اللي كانت حوامل سقطت في رمضان، والناس اللي عندهم فايبرومالجيا تزيد في رمضان، واللي عنده زئبق حمراء يورم وكلاوي تنزل زلال في رمضان، والناس اللي ضغطها يعلى في رمضان ويزود الدواء، واللي عنده سكر في نص رمضان هيفطر، واللي عنده كلى في اليوم ال 15 هيفطر، والستات العاديه اللي مستحمله الالم اخر 10 ايام في رمضان هتبدا تروح للدكاتره بقى بتاعت النفسيه والعصبيه بتاعت السنان. لو استحملت هتيجي على العيد تبقى راقده في السرير. ليه؟ انت حضرتك من اول ليله حمار دي ايه؟ من اول ليله تلاقي الواد واقف في الفرن، ليه؟ هيجيب لنا عيش طازه، عشان بكره هنعدي خط بغليف، بكره عندنا العبور، فاحنا عايزين 30 رغيف بلدي طازه. ها وتلاقي الراجل من دول واقف جايب علبتين فول طازه برضو، ما هو عيش طازه وفول طازه، والفول مش هيحرق بالليمون، ويعدي يقف يجيب زبادي طازه. كل ده حاجات خلقه ربنا، احنا يعني ما قلنا حاجه غلط؟ عيش وفول وبيض، اكيد في بيض في الموضوع، لان انا بكره احنا هنصوم، معقوله اعدي الصيام من غير برضو ما بطني تبقى قد كده؟ يعني مش معقوله برضو بكره الصبح ابقى رايح على بطني فاضيه؟ انت رايح منفوخ يا قلبي، انت من ساعه ما بتحط القرف ده في بطنك انت اتنفخت، تيجي تاني يوم بقى انا صحتي ما بتجيش على الصيام. ما طبعا مش هتيجي على الصيام يا حمار، ما انت حمار يالا، هتيجي هو ده كده صيام؟ انت جسمك لسه بيعادل يعني مش قادر يستوعب انت عملت فيه امبارح، فاهم؟ انت فاهم؟ مش قادر يستوعب. طبعا معظم الهيئات الخاصه والهيئات الحكوميه فبدات تدي اول يوم رمضان اجازه، فطبعا الناس اول يوم ده بيبقوا كله متنح بقى، ما حدش فاهم العيش مع البتاع ويحبس بقراها بكوبايه الشاي. فانت خلاص انت خرجت من اطار البني ادم دلوقتي، انت اتجبست مبدئيا، انت اتجبست والله العظيم اتجبست، اقسم بالله فعلا فعلا فعلا جهازك الهضمي اتجبس. تيجي بقى الساعه 12 الظهر هتموت من الجوع، غير الحمام بقى بتديه ميه بقى صواريخ ميه بتديه ميه بقى، تخش الحمام 30 40 مره في اول ساعتين ثلاثه ده، وتقف كده في طول ايه، هو انا عندي سكر ولا ايه؟ يا عم روح كمل بس نوم، الله يخرب بيت اهلك، روح كمل بس. طبعا الراجل طبعا بيصوم صيام اللي هو العاده، لان ده اسمه صيام العاده، خلاص ده صيام العاده. ما هو ما فيش تامل فيه، ده صيام على ما تفرض. يجي بقى عقبال ما يجي المغرب تكون امه بقى حضرت له ايه بقى، هيكسر طبعا سنه، هياكل ثلاث تمرات ويروح يصلي في الجامع في المسجد، خلاص في المسجد، عشان هو كان في درس القران امبارح، هو يروح المسجد النهارده، وهنخطب له البنت اللي اسمها خديجه، مش خديجه، خديجه احسن، خديجه غير خديجه، ودرس القران خلاص. الواد يفطر بقى بعد ما خلاص خلص وصلى السنه، اتاخرت ليه يا ادهم او بجاد؟ يا ادهم يا بجاد، تمام؟ والله تقوم محضره له، يا ابني خش عليا بقى، ها في ديك رومي في النص، لو زي حالاتنا كده ناس متوسطين بطايه، ها لا فراخ بقى منتشره، فراخ على الترابيزه، خير خير ربنا كتير، وصينيه بفتيك بس واحده في النص، وسمبوسك منتشر في كل حته، في سمبوسك بالجبنه، في سمبوسك بالبسله، في سمبوسك باللحمه المفرومه، في سمبوسك فاضي ده يقع في حرفه امك، تاكل دب دب دب دب. ها يا ماما لويني واحده جلاش من ده وواحده رقاق، الفروق قليله بين الاثنين، الفروق قليله، هو المشتركين ان ماما دايما تحط اللحمه قليله في النص، انت بقى بتاكل عجين بقى عشان الحروف، عجين عجين عجين عجين عجين. وطبعا بتحل انت بالمكرونه بالبشاميل ومعاها سلطه خضراء عشان الفيتامينز، ازاي طبق السلطه مهدور حقه على على المائده المصريه؟ ما ينفعش. يلا بقى نقوم نلحق نصلي التراويح يا اولاد، تلاقي الاولاد كلهم واقفين في الصلاه التانيين ركابهم، يعني العيال واقفه شباب واقفين انت وتلاقي الواد واقف عامل كده وفي صف كراسي بلاستيك ورا، عارف كراسي البلاستيك، وعيال قاعده كده شباب 17 سنه، انا ثانويه عامه حضرتك، طب مش واقف معانا ليه قدام؟ لا انا من مسنين، انا من المسنين اللي ورا دول. يا ادهم انت مش كنت معانا في درس القران الظهر كويس؟ مع حضرتك بقى الواد طفح طفح، ويرجع بقى عشان مامي، مامي محضره له ايه؟ مين هياكل القطايف بتاعت مامي؟ اهو بقى يجي اهو يطفح، والوقت خدوده تحمر ويقعد يكبر، وصوته ناعم، يعني صوته ناعم، ما تبقاش عارف هو ولا هايدي اللي بيندى عليك. مش انا قلت لك يا ماما افتحي يا خد تعالى يخرب بيت اهلك، تعالى ما هو اكل الديك والفراخ، ما اكلش حته البفتيك حتى ما خدهاش. ما بيحبش البفتيك اهو. هو يموت في الفراخ زي بابا. والله حتى صوته ما هو بابا ما نطلعهمش من بعض. مش ده الدكتور ده كان كبير كده يقول هو اول ما بسمع صوت انا اصلا بتكسف له، يعني ما بحبش اكتر عليه بقى خلاص، انا عرفت حضرتك دواخلياتك مش محتاجين نتكلم. الواد هرموناته بايظه، ما تندعيش عليه ما تخدهوش، هو مخضوض خلق. طيب النوتيلا فين بقى؟ الكنافه بالمانجا بالبتاع، وحضرتك تقوم طافح. هو في بقى عندك علب جايه لك هديه وجايه مع الزباين بتوع اول يوم، غير مامي بقى عامله القطايف بتاعتها برضه. ويقول لك ايه؟ انا هتسحر، صحوا الولاد عشان نتسحر، فان في السحور بركه. يا عم بركه ايه؟ بركه ان انت اتخمت، لان النبي كان بيتسحر لانه بعد ما فطر ما كلش. حضرتك هو ما كلش، النبي ما كلش، فكان بيجي بقى الفجر يقول لك بق ميه بق ميه، انت طافح 30 لتر بيبسي اصلا حضرتك في النص. هو شرب ميه صلى الله عليه وسلم وتمرتين، فبفجر بقى هيفطر بقى كمان، ويقوم شارب بق ميه وتمرتين، هو عمل كده اصله. لكن انت بقى طفحت طول، انت من المغرب لحد قبل الفجر بنص ساعة انت بتطفح، فانت مش محتاج تتسحر حضرتك اصلا. يعني السحور ايه؟ انت بتاكل لحد الساعة بلاش، انت بتاكل لحد الساعة 12 ونص واحدة بالليل، فحضرتك انت عايز تنام، عايز تنام وتصحى تاني تتسحر؟ ده انت مقرف قوي يا استاذ. ده انت لو صحيت تتسحر ده انت مش ده السنة هتيجي يوم القيامة مش هتجيبك نصين. يقول لك انا بص ثلاث تمرات زي ما النبي قال. طب والبشاميل ما نعرفش ده سنة وضعه ايه؟ ده بتاع ماما ما اعرفش هو ده حلال ولا مش عارف، بس ماما قالت لي حلو. طب والتمر سنة؟ يعني انت بتاكل مكرونه بشاميل عشان امك وامك متوصي عليها برضو، دي متوصي عليها، بس ما تطوحهاش في الغلط، فاهم يا ابني ولا لا؟ يعني انت امك حلو، قصدي امك كويسه، قصدي مش حلوه قوي يعني كويس تسمع كلامها لكن مش كل حاجه باقي، لا مش كل حاجه تدالك مامي تبقى حلو. انا بقى قبل ما اقفل عايز اقول لكم حاجه، انا بصراحه من ساعه ما قلت المغات حلو انا بقالي 18 يوم بشرب مغات، فارحموا امي، كل واحد جاي لي ضيافه جايب لي برطمان مغات قد كده ومكسرات، الصراحه انتوا متوصيين بيا، فانا شغال كل يوم بشرب مغات. لما خلاص انا اولا حاسس ان انا تخنان اليومين دول، ماما تزعل، ماما قالت خد صباع المحشي ده يا ماما هيوجع لي. بس انت بقى شوف الصباع ده هيعمل فيك ايه. جالي عيانه النهارده والله ماشي على النظام وجايه مع ابنها، هم اربع صوابع كلتهم من اسبوعين وعملوا في اربع صوابع، تخيل اربع صوابع يوقعوا مراكش، اربع صوابع، بس مش صوابع عاديه، ده صوابع محشي، صوابع متكلفه حضرتك، ورق عنب او ورق ملفوف كروم، شوف ورق الملفوف ده عليه ريحه انت لو تاملتها مش هتاكله والله، ولا هتفرشه حتى تحت رجليك وانت ماشي، والله العظيم ولا هتفرشه تحت رجليك وانت ماشي. ها ايه راي حضرتك؟ تاثير المغات يومين على الجهاز الهضمي والله بسطني حضرتك وعامل لي جو لذيذ جدا، خاصه ان هو معمول بالسمنه البلدي، يعني كان بيحط حجر على بطنه عشان ما ياكلش. بس ده وقت، ده وقت بقى خلاص المجاعه، احنا بقى عايزين نتكلم في العادي. هو بياكل صلى الله عليه وسلم، ننوع بقى يعني ندلع نفسين، مره تمر لا، مره ناكل شويه رز وشويه شوربه ماشي، مره توست ماشي، مره مش عارف يعني. يا بابا شكل على نفسك يا بابا، انا ما قلتلكش حاجه، ده انا بقول لك ظبط ده. لكن ما تجيش تقول لي بقى ايه، لا انا هاكل التمر سنه والبيض الكابتن قال لي، والجبنه القريش امينه شلبيه قالت لي، والملوخيه عشان ماما جدتي شهقت عليها، والمحشي عشان ما... ايه يابا ايه يابا ايه يابا، النبي ما عملش، ما كانش ده، ما هو حتى الشيوخ بتوعك ما فهموش الكلام يفهموه لك، يقول لك ايه، اكسر صيامك على ميه وتمرتين واجري صلي، وبعدين يا بيه ارجع كل. ايه ده ايه ده، هو ده شرع، ده شرع مين، ده شرع مين حضرتك، ده شرع مين يا استاذ حضرتك؟ ما كان السؤال كان زمان يقول لي كده، هو ربنا خلق الاذان بتاع المغرب عشان ما حدش يصلي؟ يعني هو عمل اذان المغرب ده عشان ما حدش يصلي؟ لا، ده هو انت عشان انت انت شغال، حضرتك مثلا حطاب لمؤاخذه او مخرج سينما، انت مخرج سينما، حضرتك تخيل نفسك انت عثمان ابو لبن، عارف عثمان ابو لبن ده كان مخرج فيديو كليب، تخيل نفسك انت كده واذن المغرب، طبعا انت بتصور المودلز وبتاع، المهم المغرب انت انت قايم عامل ايه بقى؟ كسر صيامك ومصلي وترجع تشوف شغلك، فهمت؟ لكن انت بقى عامل ايه؟ لا احنا صايمين فاحنا قاعدين مستعدين، انت بتدعي وامك وابوك وخالك واخوك، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. لا يا قلبي مش ده، ده ما كانش صيام، ده مناسبة بقى، احنا مجمومين دي مناسبة حضرتك، دي مناسبة يا بابا، انت ده ذكر الرحمن، ذكر الرحمن ده طول ما انت قاعد بتذكر. جه المغرب أذن، أذن لك بالإفطار، فكسرت صيامك، أفطرت حضرتك فعلا، وتقوم مشغل بقى تكمل شغلك، لكن احنا لا، ده احنا هنفطر وهنقعد نتبادل حديث، وبعد ما نتبادل الاحاديث نتبادل بقى اللقيمات، خد قطيفيايا، خد بسبوسايا، ارمي لي كنافيايا، قطعه بعد اذنك، قطعه بعد اذن حضرتك، بس انت ده اللي انت عايشه. فين بقى يا رمضان؟ كنت اقول يا رب سبحان الله، احنا ازاي مكتوب لنا 8 ساعات نوم واحنا لازم نقوم تهجد في رمضان، فيبقى بالنسبه لك رمضان ده مشقه؟ لا يا قلبي، ده انت مخلوق نومك قليل اصلا، فاهم ولا مش فاهم؟ يلا انت نومك قليل، تنام لك ساعتين ثلاثة وتقوم، ها هم هبط في النص، هبط لك ساعة هتقوم كويس، دب دب دب دب دب خلاص. لكن انت بقى انا داخل انام 8 ساعات مش هتنام، مش هتنام، انت واكل دقيق، يلا واجي لك كوابيس، اول ما تغط في النوم حلو تغط دي، اجي لك كوابيس وتحلم بيا طالع فوق ودانك بقى، عارف بريف هارت، هتلاقيه طالع لك ياه، اديني حذرت ومش هسيبك، هجيبك. حلو برضو عليا جمل انا برضو مش سهل، اصبت يا حبيبي، ده الصيام، دي فلسفه الصيام، انا منقطع، مش انا صايم بقى، احنا رايحين نصوم، احنا هنسحر، صح امك تشرب ميه يالا، يا مش محتاجه حضرتك، مش محتاجه خالص خالص خالص، هي لسه طافحه من شويه البسبوسه وطافحه الكنافه ومخموده كويس، مش محتاج بق المايه اللي حضرتك هتطلع الدين ابونا عليه ده، مش عايزينه منك اصلا اصلا اصلا، خليه ليك، احنا خلاص شاربين وواكلين وشاربين خشاف، انا نسيت الخشاف في النص بقى، ده المشروب الوحيد السليم، ما فيه من بلح مسموح، قمر الدين، مشمشيه، تينيه، اراسيا، كل ده مسموح يا معلم، ده بقى الوحيد اللي بيمنعوه. ايه راي حضرتك؟ اوعى الخشاف ده كله سعرات، خلي السعرات تاكلك، ماشي يا استاذ، خلي السعرات تاكلك، مفيش الكلام ده بابا، مفيش الكلام ده، احنا رمضان الجاي ان شاء الله بتاعنا، هنتهجد وهنصوم وهندعي ربنا وهنصلي واحنا مش كروشنا قدامنا، وما عندناش تقولون عصبي ولا بطني بتتقطع، ولا باخد دواء الحموضه قبل السحور وبعد الفطار، ولا هاخد المسكن في نص رمضان، ولا هجري على الدكاتره، وهقضي ايد جميل، صح امك يالا عشان الميه، بس الراجل عايز ياخد ثواب برضه في الولايه، ما هو متجوزه بقاله 32 سنه، كان زمان خرج اعفاء صحي. ايوه حلوه كلمه الافراج صحي. شفتوا انتوا بلال في المسلسل اللي هو شغال دلوقتي مع بطن الحوت ده، خرج افراج صحي. كيف تصنع مريض في 30 يوم؟ امشي على ممنوعاتي وش كده، خلص خلص خلص. فهمت حاجه ولا ما فهمتش؟ يعني انت عايز تعمل عيان اكله الصبح جبنه قريش وبيض، والظهر اكله رز ولوبيا او رز وعدس، وبالليل اكله عيش بلدي مع طبق فول كل يوم كل يوم، استلمه بعد حاجه و30 يوم بالشكاوى اللي نفسك تسمعها. هو هيشتكيها مش صدفه، مش صدفه. العيال بيخشوا الجيش 3 سنين يطلع لك من جوه بامراض جلد مناعيه، مش صدفه يجيله تانية فيرسي كولر. انا ما بسحرش قلبي، هي وجبه واحده باكلها وخلاص وانتهينا، بق ميه ده سحوري وخلاص. انا بس الحاجه الوحيده اللي بفضل يعني قاعد معاها ممكن فنجان قهوه بس. ايوه رمضان ده بتاعنا، ايوه رمضان ده فوقان. طول ما انت صايم انت قادر على الانتاج. الشخير يمشي على النظام ده، لازم يمشي على النظام، يا يبطل خالص يا هيفضل يخسر على طول. يعني هو هيبطل خالص يعني الموضوع بقى هيوصل يقلب معاه، يوصل معاه لاكبر الاصعده. اللغات عباره عن شو؟ اللغات عباره عن شو؟ هصوره لك من قريب، يعني هعمل لك ليه فيديو للمغات شخصيا وخلاص. بشجع الرجاله على الطلاق بعد 32 سنه جواز؟ لا خالص، ده انا بعد 3 سنين جواز بشجعهم على الطلاق. حضرتك انت مخلوق تتجدد، خلاك بتتجدد، انت مش بتتجدد، ده خلايا جسم معاليك من 6 لـ7 سنين كلها بتتغير معانا المخ. هو انت في ايه يا ابني؟ مش في تيرن اوفرز؟ مش في سايكلز؟ مش ناس بتسلم ناس ولا ناس بتلزق في ناس؟ لا، ناس بتسلم ناس يا بابا، هي محطات محطات، احنا محطات، احنا محطات. انا شبر الخيمه بس خلاص، حضرتك عرفت انا محطتي ايه. أثر بقى على أرجوك، مش بشجع ومش بشجعش، إحنا لازم نتجدد، خلاياك بتتجدد، ليه حياتك كلها ما تتجددش؟ ليه خلاياك تقابل نفس الناس التانية مثلاً؟ يعني مثلاً يعني أنا خلايا جسمي اتجددت النهاردة، اصحى ولو نفس الخلايا اللي قدامك. إذا كان أنا اتجددت نفس أجدد بقى الخلايا كمان المقابلة عشان تعيش بقى دورة حياة جديدة، عشان تعيش دورة حياة جديدة. فاهم يا بابا ولا إيه؟ بالظبط بالظبط، الخلايا بتزهق، انا مش هزهق بس ارجوك. مفيش حاجه اسمها سلع معمره يا بابا، ايام الياباني كله دلوقتي صيني سنجل يوز. حاجه تتكسر، حاجه تبوظ. انا بيجي لي واحد ومعاه مراته متعدده الاصابات، ما برضه انا بني ادم يعني، انا بني ادم وقدرتي يعني مش محدوده. هحل ايه ولا ايه يعني؟ يعني انا هحل ايه ولا ايه مع مراتك؟ يا عم غير بقى يابا ونشوف حاجه تانية. في موديلات جديده نازله يا ابني، موديلات جديده، في فتحه سقف وفي زينون وفي بتاع وفي حاجات بتمشي دلوقتي في الحارات في النص لوحدها اوتوماتيك، فاهم؟ يعني الناس وصلت للروبوت وانا برضو مصر على القله. لا يا بابا اطلع من القله دي بقى يا بابا، صح ولا مش صح؟ انا بشكركم و شكرا يا هاني الله. شفت الشوفان، القمح، الذره، الفريكه، العدس، الرز، اللب، التين، الزيتون، اليقطين. صباح الخير، انا اشكرك على هذه التشكيله الصراحه، انا بطني اتقلبت. اليقطين يقطين. طب يلا صباح الخير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. صباح الخير يا حبايبي، صباح الخير. ان شاء الله اشوفكم تاني، وبعتذر عن الغيبه يا جماعه، انتوا كنتوا وحشيني والله. اشوفكم على خير.